يعني هذا هو الذي لم يخالفنا من محافظة سوهاج. طبعا كل سنة وانت بخير وكل عنا في سوهاج وكل طبعا اهلنا في مصر يا رب ان شاء الله. وكل الشكر والتقدير في الختام للزميل العزيز سمير طاهر كامل كان معنا من اذاعة جنوب الصعيد وتحديدا من محافظة سوهاج. شكرا لك. لك تحياتي وتقدير فخور. ربنا يخليك. عايزك تقرب لي يا حبيبي من بدري وانا مستني لقاك اللي يدور في يا حبيبي هيلاقي اول حاجة هواك. عايزك تقرب لي يا حبيبي من بدري وانا مستني لقاك اللي يدور في يا حبيبي هيلاقي اول حاجة هواك. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبك فيك صدقيني زدنا حلو فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبك فيك صدقيني زدنا حلو فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. اتمنى ايه بقى وانت قصادي حاسس باكتر ما اتمني في حب يوصل للدرجاتي انا ما افتكرش العمر بصري. اتمنى ايه بقى وانت قصادي حاسس باكتر ما اتمني في حب يوصل للدرجاتي انا ما افتكرش العمر بصير. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبك فيك صدقيني زدنا حلو فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبك فيك صدقيني زدنا حلو فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. انت رايح عليك حتى عيني برضو دايبك فيك صدقيني زدنا حلو فيك وانت قصادي حاسس باكتر ما تمني في حب يوصل للدرجاتي انا ما افتكرش الحاجة روحي رايحة ليك روحي رايحة ليك. نزلنا نتواصل معكم مستمعينا مستمعي راديو شبكة الإذاعات الكبيرة من القاهرة الكبرى. بالتأكيد يعني الآن صوت عام وأنا صوت مباراة الأهلي وفريق تربي التونس التي ستقام غدا في التاسعة مساء إن شاء الله في رادس بحضور 60,000 مشجع. يعني الحمد لله كان في محاولات غير رياضية بالمرة تسخير للأجواء وإثارة للأسف الشديد، لكن الحمد لله يمكن بالتواصل مع السفارة المصرية وضمير السفارة المصرية في تونس والتواصل أيضا بين الجهات الرسمية المختلفة في مصر مع تونس وفي ظل علاقة غير عادية بين تونس والعلاقة أصلا خاصة بين الأهلي وبين التربي بعيدا عن الشحن الجماهيري والتعصب الزائد والحماس المبالغ فيه وتحميل الأمور فوق ما تحتمل الظروف والتهات واتهامات وأمور غريبة وعجيبة، لكن الحمد لله تم احتواء الأمور في التأمين غير عادي لهذه المباراة. يمكن حوالي 16,000 رجل شرطة بيأمنوا كل الأماكن المتواجد فيها جماهير النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي والتأمين أيضا استعدادا لهذه المباراه المهمه للغايه. نتمنى مباراه في كره القدم مش اي حاجه غير كره القدم، والافضل في النهايه هو اللي يفوز. واعتقد يعني الحكم جيد، الحكم الموجود في النهايه الحكم الاثيوبي، ان شاء الله نشوف مباراه الاكثر استعدادا نفسيا ومعنويا وبدنيا وذهنيا وخططيا، هو اللي يفوز. في غيابات في الفرقتين، نداه عنده غيابات موجوده من البدايه، وبعدين كمان غياب احمد بن فتحي، لجانب غياب علي معلول، غياب اداييل اللي كان من قبل بدايه الموسم، غياب هشام محمد، لكن عنده اللعيبه اللي تعوض بها. برضه فريق تونسي بالتاكيد فريق كبير، ان شاء الله نتمنى في الاعاقه، وطبيعي كمصريين نتمنى فوز النادي، لكن في النهايه هو الافضل اداء وباداء تحكيمي، يعني في اقل قدر ممكن من الاخطاء، والاخطاء طبعا الطبيعي انها غير متعمده وغير مقصوده. نتمنى له الفوز باذن الله تعالى، وان كان طبعا ميولنا مصريه يعني اهلاويه. الجنيهات الاراضي على منطقه سياحيه في محافظه الاسماعيليه. ايضا هناك تعديات على املاك الدوله، في هناك محافظ اكد على ازاله كل اشكال وصور التعديات على بحيره التمساح وبحيره الصيادين. يمكن في بعض الناس يعني من كتر مش عايزين يعني مش لاقي لفظ انه يردم منطقه من البحيره عشان يعمل كافتيريا مثلا او حاجه، اعتقد ان ده شيء فج يعني. لكن ارض اكدوا على ان كل حاجه مملوكه للدوله هترجع لاصلها ان شاء الله. ايضا شركه مياه القناه اعلن انه تم تجهيز والانتهاء من اعمال جاري تنفيذه في مجمع محطات القصاصين ومحطات المعالجه بالاسماعيليه. لو تابعنا البورسعيد، محافظ بورسعيد شهد اجتماع المجلس الاستشاري للتربيه الخاصه واكد ضروره دراسه مدى امكانيه التوسع لتطبيق برامج الدمج الجزئي والكلي داخل مدارس التعليم العام. ايضا محافظ بورسعيد اعلن دعم وحده معلومات التسكين بالمحافظه ب 20 جهاز حاسب الي جديد من اجل رفع كفاءه الاداء. مجمع بورسعيد ايضا محافظ بورسعيد تفقد اعمال رفع كفاءه مبنى الديوان العام الجديد اللي بيتم تطويره وهيشهد تطوير شامل خلال الفتره القادمه. ممكن اتجهنا للسويس اللي هو محمد جاد مدير امن السويس عمل حمله ازاله مكبره للتعديات، وتم تنفيذ حوالي 72 قرار وازاله خاصه بالاسوار والجراشات والاكشاك المخالفه. يمكن كل الاخبار اللي بنقولها خاصه بالازاله ده برضو رساله زميل خالد لكل من تسوي له نفسه ان او يتخيل انه هياخد ارض مملوكه للدوله وهيستمر فيها. اعتقد ان دي رسائل واضحه لكل الساده اللي بيفكروا يعملوا الحركه دي. ما ياخد ارض مثلا خاصه بالدوله يقول لك دي ملك عام، ما اعتقدش ان الدوله وتصريحات المسؤولين بيها ان احنا هنتنازل ولو شبر واحد عن حق الدوله. محافظه الاسماعيليه ايضا اصدر قرار بشان نظام الاداره المحليه وتعديلاتها بتشكيل لجنه فنيه بتضمن ممثلين من رابعه الاجراءات المحافظه لاستقبال فصل الشتاء. اعتقد ان ده بيعمم على كافه المحافظات استعدادا للسيول، واحنا يعني بناخد رسائل من بعض الدول حتى دول الخليج والدول المحيطه بينا ناخد حذرنا في موضوع السيول وموضوع الاستعداد للامطار. محافظ بورسعيد اكد برضه يمكن ده تصريح خاص بيها ان مؤتمر الشباب شباب العالم اللي عقد في دوراته الثانيه بشرم الشيخ اكد رياده مصر على المستوى العالمي والاقليمي وانها ارض سلام ومنطقه الحضارات. اعتقد ان كل الناس شافوا مؤتمر زي ده حاجه فخر لمصر كلها. ايضا تقرر اجراء قرى عالميه خاصه بتوزيع مساحه 1740 فدان للشباب بمحافظه بورسعيد بواقع 5 أفدنة لكل شاب للاستزراع النباتي بمنطقه سهل الدين، وبنأكد على الاستزراع النباتي مش الاستزراع السمكي. يمكن اخر الاخبار خاصه بالتنميه، المركز القومي للمراه في السويس بيواصل فعاليات حمله تحت عنوان لأني رجل، دي أطلقها المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات. بينم جلسات نقاشية مع طلاب مدرسة السويس التجارية المتقدمة بمنطقة الملاحة. دي أخبارنا التنموية. يمكن زميل خالد الأخبار الرياضية عندنا في محافظة منطقة القناة أعتقد إن حافلة يعني، ولا حضرتك مش معايا؟ نقول حالة بالتأكيد حزن غير عادي بين جماهير النادي الإسماعيلي بعد الهزيمة القاسية وغير المتوقعة بالمرة من دجلة، وكمان بأداء متميز جدا من فريق دجلة وجهازه الفني وأداء مخيب للأمل بالتأكيد للاعب الدراويشي. يعني كلامك صحيح طبعا. يمكن مباراة الإسماعيلي في مع وادي دجلة على استاد الإسماعيلية، وبنأكد ونحط خطين على استاد الإسماعيلية إن نسبة الاستحواذ توصل 73% لوادي دجلة والباقي للفريق الدرويش. أعتقد إن كان الإسماعيلي مرشح المباراة يعني شيء ما يستقبلوش جماهير الإسماعيلي وما يتوقعوش، خاصة يعني في استفزازية خالص. يمكن أنا شفت جزء من الماتش، ما شفتش الماتش كله. يعني لعبه استفزازيه بتاعت تربيع الكوره اللي عبد المنصف فكروني بكابتن شوبير في كاس العالم 90. يعني شيء يعني معقوله فريق الاسماعيلي مش قادر يضغط واللعبه متكرره بشكل كبير، شيء استفزازي لجماهير النادي الاسماعيلي. حتى الجماهير بقت يعني مش مصدقه ان ده فريق النادي الاسماعيلي ويلعب. الروح غايبه بشكل غريب. وحتى يمكن هنا بقى فييرا اكد قال انه ابدى حزنه طبعا شديد للهزيمه الثقيله اللي تعرض لها الفريق من نادي دجله، ولفت ان جميع اللاعبين ما نفذوش التعليمات الصادره ليهم قبل اللقاء، وقال ان العقاب المادي المنتظر تلقيه في الساعات المقبله. يعني اعتقد ان جماهير النادي الاسماعيلي مش هيشفي عليها موضوع العقوبات الماديه، لكن الفريق يعتبر الى حد ما منهار بالنسبه للاسماعيلي. لابد يكون في حلول سريعه وايجاد لاعبين على مستوى نادي الاسماعيلي. يمكن يعني ورد لنا تصريحات من كابتن عصام الحضري بيقول ان اللعيبه لابسه تيشيرت هم مش عارفين قيمته، يعني مش عارفين قيمه النادي الاسماعيلي، مش عارفين قيمه فريق زي النادي الاسماعيلي بيمثل ايه لمحافظه، حتى مش محافظه الاسماعيليه، اعتقد ان في جميع محافظات الجمهوريه في القاهره نفسها ليها مشجعين النادي الاسماعيلي، ودايما حتى جماهير النادي الاهلي جماهير الزمالك مبني يعني ان يعني مفاجاه ليهم ان يظهر فريق الاسماعيلي المنافس ليهم بهذا الشكل. بنكتفي بهذا القدر من النادي الاسماعيلي. يمكن بننتقل الى النادي المصري. المصري يا سعد معروف سنان ولا لا؟ عايز اقول مثلا يمكن الاهلي لما فاز على الاسماعيلي قبل كده 6-0، انا عايز اقول كنت بتشوف هجمات للنادي الاسماعيلي وبتشوف له شكل في بعض الفترات، لكن الغريب في هذه المباراه الاسماعيلي مختفي اختفاء غريب، يعني يعني فعلا في مشاكل في الروح في اللاعبين، في اراده العزيمه في الانتصار، في لعيبه ربما محتاجه حتى نتعامل معاها نفسيا بشكل صح، الى جانب اعتقد الاسماعيلي محتاج صفقات قويه في يناير المقبل. يعني كلامك مظبوط طبعا، يعني حتى لو مغلوب 10-0 بس في اداء جيد وفي روح، اعتقد ان دي الجماهير. حتى المباراه في مباراه البطوله العربيه الاسماعيلي ما فازش اتعادل، بس كان في رضا عن طريقه الاداء وان في اهداف ضاعت وفي كده، لكن شيء يعني عامل مفاجاه لجماهير النادي الاسماعيلي. يمكن بس هناك بعض التصرفات المرفوضه من جماهير النادي الاسماعيلي ان يتجهوا لتمثال بيرمز الى عثمان احمد عثمان ويتم يعني كتابه اشياء غير لائقة. اعتقد ان يعني احنا بنتفق انا وانت دايما ان الرياضة لا تتعدى مكانها استاد الكورة. هو الراجل عامل جزمت، يعني هو الراجل له فضل على النادي الاسماعيلي، ده امر ما حدش يقدر ينكره يعني. وطبعا مهما كان هناك انفعال لابد ان يكون جماهير النادي اي نادي مش الاسماعيلي فقط يعرف ان دي رياضة كرة قدم، رياضة ما هيش حرب، احنا بنلعب رياضة. خلاص انتهى المباراة، انتهت المباراة، هي هزيمة وفوز، الماتش اللي فات نفوز، الماتش ده ممكن نتعادل، الماتش اللي بعده ممكن نتغلب. اعتقد ان لازم الروح دي تسود ما بين جماهير كرة القدم ونعرف ان دي رياضة ما هيش فقدان. المشكلة عندنا يا سعد الروح الرياضية فيها مشكلة شويتين ثلاثة اربعة، وبعافية التعصب وصل لمدى غريب، وصل لمرحله ان احنا ممكن يبقى فيه غل وحقد بيننا وبين بعض كاننا مثلا في دولتين مختلفتين. يعني على فرض مثلا الاسماعيلي بيلعب في بطوله افريقيا وانا مثلا راجل اهلاوي، انا مش مجبر ان اشجع النادي الاسماعيلي، مش مجبر. لو هنتكلم كوطنيه بجد المفروض اشجع الاسماعيلي، انما لو هنتكلم من ناحيه بقى ناس تقول لك حريه شخصيه ما تشجعش يا سيدي النادي انت حر، بس على الجانب الاخر بس عايز اقول لك بس على الجانب الاخر ما تحاربهوش وما تقفش ضده وما تبقاش تتمنى له الشر او انه يفشل. ايه المنطق الغريب والمعوج والمرضي ده؟ يمكن عشان كده حتى احنا النهارده عاملين فتره هنتكلم فيها وجايب مجموعه من الخبراء سواء معانا في الاستوديو الهواء او على التليفون، بنتكلم فيها عن التعصب الكروي الخطير واثاره المدمره على المجتمع. يعني كلامك مظبوط 100%. يمكن لو اتجهنا لتونس هتلاقي الصفاقسي والافريقي والفرق التونسيه عامله اتحاد مع فريق الترجي عشان يشجعوه في المباراه بكره، لان الفريق الترجي بيلعب باسم الكره التونسيه. فاعتقد ان احنا انا معاك تماما ان الاهلي بيمثل مصر، مهما كان لابد ان نقف معه ونأيده. ما هيش يعني شيء جيد ان فريق منافس، منافسين احنا في الدوري المحلي، لكن فوز الاهلي ببطوله افريقيا الاكبر بطوله في القاره اعتقد ان ده يعتبر ميزه كبيره للكره المصريه. لو اتجهنا للمصري، يمكن المصري الى حد ما في استقرار بوجود الكابتن مصطفى يونس ووجود كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد غريب عن النادي. يعني اكد رئيس المصري ان المجلس مش هيدخل جهد ليهم خالص في الفتره المقبله من اجل استعاده ذاكره الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز اللي كان الطبيعي المربع. يمكن بدا الفريق يتخطى يعني حكايه ان حسام اتجه او ترك الفريق. اعتقد ان هناك بقى يعني لابد ان ننظر الى الامام، وان اي فريق كره قدم في الدنيا ما بيقفش على مدرب او على فريق. الشطاره بقى انك تلم نفسك بسرعه وترجع للمستوى بتاع الفريق. يمكن لازم المصري تعازر الجهاز الفني الجديد حتى في حاله اي اخفاق تصبر عنه، طبيعي هياخد برضه بعض الوقت لغايه ما الامور تصل للشكل الجمهور يرضى عنها بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نتابع بقى مباراه الاهلي، لان ان شاء الله انا كمواطن اسماعيلي هشجع الاهلي بكره وعايز الاهلي يفوز. ويمكن كارتيرون عمل شيء جيد انه بعد اللاعبين عن اعين الترجي، وان الاهلي اعتقد انه قادر على الفوز بكره لان الاهلي عنده التجربه وعنده الخبرات اللي ممكن يفوز في هذه المباراه، ولا يتجه للشد العصبي الموجود. اعتقد ان هيلاقي استفزازات كثيره من الجماهير، هيلاقي استفزازات كتيره من يعني طول ما هو موجود في تونس، لان هم شايفين شماعه الحكم يعني كره القدم كده، كلنا كل الفرق اتاذت وخدت ميزه من الحكم. عارف كمان يا سعد، لان برضه معين شعبان كمدير لسه منصب، هو 37 سنه ولسه موضوع مدير فني جديد عليه، فهو عايز يبرر عدم قدرته على الاداره الفنيه المباراه، فرصه بقى ان نشيل الحكم كل مره. بص الحكم اخطا، جايز اخطا، لكن في النهايه هل الحكم اتهمه بقى بالكلام الغريب والعجيب وانه مرتشي وانه فاسد، رغم انه واحد من افضل حكام القاره ورغم العلاقات الجيده حتى بين تونس والجزائر؟ الناس في غمره فكره البحث عن الفوز باي شكل، نبتدي بقى نشوه سمعه الناس ونسيء لها. يا سيدي ما سبحان الله، ما انت في قبلها في المباراه اللي قبلها ما انت على حساب بريميرو دو جوسس، يعني ما كسيدنا ازاي هنقول برضو الحكم كان مرتشي؟ ففكره لازم نتعلم ثقافه الروح الرياضيه وثقافه الهزيمه. كلامك مظبوط، كلامك مظبوط، وهي من اساسيات كره القدم. اخطاء الحكام دي شيء جيد، يعني شيء من اعمال الاثاره الموجوده في كره القدم. اعتقد ان المشهور ده احمد رئيس اتحاد الكره، سيد احمد رئيس اتحاد الكره الافريقي، وجوده في تونس اعتقد ان ده هيهدي الى شيء الى حد ما، وده هنا يحضر النهائي على استاد رابس المقرر بين الاهلي والترجي الرياضي. برضو لفت نظر الخبر وجود 16000 جندي لتامين لقاء التتويج. اعتقد ان ده 16000 جندي ده اعتقد انه ممكن يحارب يعني موجود ده، بس ده شيء جيد لحمايه الفريق نادي الاهلي. يمكن انت حضرتك كتبت وقلت ان لابد من توفير الحمايه مبكر الحقيقه، واعتقد الحمد لله يعني واخرون حظوا ايضا، فاعتقد ان كان في استجابه سريعه من السفاره المصريه هناك، وواضح ان عملت يعني المطلوب منها تماما. يعني احنا في نهايه الرساله بنتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي، ونتمنى التقدم لفرق كره القدم المصريه كلها، وبس بنقل يعني حزن فريق جماهير النادي الاسماعيلي. الجماهير مصدومه طبعا من هذا المستوى، ومنتظره خلال الفتره القادمه ان يتم تعديل اللاعبين على قدر مسؤوليه النادي الاسماعيلي حتى يعود النادي الاسماعيلي لمقعده الحقيقي في دوري الابطال، عشان يمتعنا كلنا بالتاكيد. شكرا جزيلا زميل العزيز سعد مسعود على هذه الاطلاله وبرنامج اخبار الاسماعيليه والاخبار الرياضيه الخاصه بالقناه كلها، كل التحيه والتقدير لك. تحياتي لك ولكل الزملاء في الهندسه الاذاعيه وكل اعداد. ربنا يخليك. مستمعينا الكرام، بالفعل وصلنا الى ختام فتره الضم لهذا اليوم لشبكه الاذاعات الاقليميه، كل التحيه لكل الزملاء الذين شاركونا في هذه الفتره، رامي محفوظ من اسكندريه، احمد ابو ضيف من اسيوط، اشرف يحيى من جنوب سيناء، احمد كمال من مطروح، طه كامل من سوهاج، سعد مسعود من القناه. تحيات الزملاء هنا من اسره الهندسه الاذاعيه عماد حمدي، الاداب والاخراج مسعد فهمي، اطيب تحياتي خالد الايدي. شبكه الاذاعات الاقليميه من القاهره. الإسكندرية انفصلت الآن مستمعينا الكرام موجة إذاعة الإسكندرية عن شبكة الإذاعات الإقليمية بعد أن قدمنا برامج وفقرات فترة الضم الموحدة. ساعتنا تمام الرابعة في إذاعة الإسكندرية إلى موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة منى فرغلي. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie. Soir, voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Falrali. Le président Abdel Fattah el-Sissi a promulgué un décret présidentiel approuvant la livraison des criminels entre l'Égypte et la Biélorussie et approuvant de même l'accord d'aide juridique mutuelle dans les matières civiles et commerciales entre l'Égypte et la Biélorussie. Le président a également ratifié le financement de la coopération à travers les bords entre l'Égypte et l'Union européenne. Le Conseil des ministres présidé par Dr Mustapha Madbouli a tenu réunion aujourd'hui au cours de laquelle on a discuté des problèmes des investisseurs touristiques au gouvernorat de Marsa Matrouh. Le Premier ministre a affirmé la nécessité de résoudre ces problèmes le plus vite possible et d'éliminer tout obstacle, les entravants, surtout les permissions et la bureaucratie dans les mesures, et d'ajouter que le gouvernement œuvre en même temps à attirer de nouveaux investissements. La ministre de l'Investissement, Madame Sahan Nasr, a affirmé que la direction politique en Égypte met comme priorité de supporter les liens d'investissement et d'économie avec l'Afrique. Au cours de sa participation au Forum d'Afrique pour l'Investissement, Madame la ministre a signalé à Johannesburg que le taux d'investissement égyptien en Afrique a atteint 10,2 milliards de dollars. Ajoutons que le Forum d'Afrique 2018 qui aura lieu le mois prochain mettra des priorités s'intéressant au développement et à la réalisation de la complémentarité économique avec tous les pays du continent noir. Dans le cadre des recommandations issues par le Forum des jeunes du monde et des directives du président Abdel Fattah el-Sissi, le premier ministre Dr Moustapha Madbouly a décidé de former un comité pour la réforme de la loi numéro 70 et concernant l'organisation de l'action des associations et des institutions nationales de façon à réaliser les ambitions de la société civile et à refléter la confiance de l'État comme étant un partenaire au développement et à la construction de l'État. Et maintenant, chers auditeurs, passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat modéré durant le jour, tendant à la froideur la nuit, taux d'humidité 70%. Vent du nord-est d'une vitesse de 15 à 40 km/h. Le degré de visibilité de 6 à 10 km. La mer sera modérée et la hauteur de vague variera entre 1,50 m et 2,50 m. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie, maximum 24, minimum 22, Béhéra, 24, 21, Matrouh, 25, 22, Le Caire, 29, 22, Hurghada, 30, 21, et Chalmichir avec un maximum de 31, minimum de 23. Ainsi prend fin notre bulletin d'information en langue française. Prochain rendez-vous des actualités demain à la même heure. Merci pour nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie, radiodiffusion de la République arabe d'Égypte. يا جماعة الخير، الناس تقولك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تناكحوا تكاثروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. ايوة، الكلام ده كان في بداية الدعوة الاسلامية. احنا النهاردة خلاص بقينا كتير قوي قوي قوي. والحديث التاني بيقولك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. المسألة مش انك تخلف وبس، اللي تخلفه لازم تضمن انك ما تضيعوش علما وخلقا وتربية. الحديث التاني بيقولك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والكلام المنطقي بيقول ربنا يوم القيامة مش هيقول لنا انتوا خلفتوا كام، لكن هيقول لنا اللي انتوا خلفتوهم عملتم فيهم وبيهم ايه. المسؤولية كبيرة ولازم نكون عارفين ان اتنين كفاية وعلى قد. خلفة العيال مسؤولية بجد. معتز بالله عبد الفتاح، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. مساء الخير على كل أصدقاء المستمعين، أمسية جديدة تجمعنا بكم في كل مكان. وقبل الكلام في كلام، الكلام ما بقاش يقول مهما يقصر أو يطول، والسكات بيقول حاجات بس تفهمها العقول. مدحت رمضان واحمد وهبه في استوديو الهواء. وجمال الفرماوي بطلته اليمينة الخميسية. مستمعينا الكرام اهلا بكم، وهذا عرض لبرامج وفقرات اذاعه الاسكندريه خلال هذه الفتره وحتى الساعات الاولى من هذا الصباح. ولاننا نحبكم اصدقائي المستمعين أصدقائي المستمعين، بعد قليل نعيش مع أغنيات الزمن الجميل، نعيش مع باقة حلوة من أغنيات سيدة الجزائر الجميلة وردة الجزائرية، مساء النور والهنا وحشتوني لولا الملامة، حكايتي مع الزمن ولعبة الأيام وبنخاف من العين. أصدقائي المستمعين، في الخامسة موجز جديد ولكن بالإنجليزية إليها أصدقاء دوت نت مع رانيا وسامية وخالد، نجوم على هوانا مروج وخالد ومها بعد أذان المغرب إن شاء الله، ثم نذهب سويا لمكتبة الإسكندرية بصحبة نجوى رياض لنتعرف على أهم الأخبار والموضوعات والمؤتمرات. لقمة هنية الساعة 5:30 5:30 زمان اسكندرية مع سحر وعاطف وشاهد، مكان في القلب تأخذنا إليه منى فرغلي الساعة 6:00، ثم نتعرف على نجم جديد من نجوم في سماء الإبداع الساعة 6:10. عشنا وشفناه اليوم اللي اشتقنا له، رحت من قصاد الناس يا حبيبي وقالوا أصدقائي المستمعين، في السادسة نفتح الملف أو الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. حلوة ولا ملة ولا بلة ولا سلة، واللي جوه غير اللي بلة ولا بلة ولا إيه؟ بالتأكيد إن شاء الله هي حلوة وما فيهاش مرارة إن شاء الله. على وش القمر، على صوت المطر، على كل الشمر حتفلك حتفلك يا حبيبي. يكتب غدا قمنا للأهلي أو ضده. ولكن كلنا نعرف أن رجال الأهلي رجال الشدائد رجال المواقف الصعبة، واسألوا عن سيد عبد الحفيظ واسألوا أبو تريكة. وكلنا بالتأكيد سنسهر ليلة سعيدة غدا الجمعة في نهائي كأس إفريقيا، كل الأمنيات الحلوة بأن يعود الأبطال بالعروس الإفريقية مرة أخرى إن شاء الله. أيضا في الحصاد الرياضي درب القناة حد شافه يا ناس؟ الإسماعيلي إني أغرق أغرق أغرق في القناة. وسيدي البلد اني اغرق اغرق اغرق في بحر اسكندرية. وليفربول اني اغرق اغرق اغرق في صربيا. والسيدة العجوز اني اغرق اغرق اغرق في توريونو. دلي وانا معاه من قلبي بغني وانا معاه. ظاهر الحلقة النهاردة يا جمال ومدحت بعنوان اني اغرق. أصدقائي المستمعين، أذان العشاء يحين إن شاء الله النهاردة الساعة 6:30 إلا دقيقتين تنتهي فترتنا إن شاء الله في السابعة موعد المسلسل يومي ست الدنيا سامية جمال الدين وأمال صادق الفن اسكندراني بحراوي محاسن متولي الساعة 7:15 والساعة 7:30 على الموضة مع منال النجار. الفترة الإخبارية الرئيسة إن شاء الله الساعة 7:30 والساعة 8 لقلق جديدة مضيئة مع سامية البكاتوشي. والفرحة اللي في عيني ده حبيبي من زمان. الساعة 10 ان شاء الله اصدقائي المستمعين لنا لقاء مع مجموعة حلوة من اغنيات الشباب. اسألوا اهل الزك الساعة 10:10 مع امل وسمية. قريتي فيصل حجاج 10:10. 10:30 موجز الانباء يليه الصحافة في عيونهم. الساعة 11 وكالمعتاد انا من هذا الحي مع سعيد انديل ثم بحر جديد في بحور المعرفة ومنال حسين والفن السابع وفيلم جديد مع احلام السماك الساعة 12:05 والساعة 12:15 نعيش مع سيدة الغناء العربي ام كلثوم في رائعتها ورائعة محمد عبد الوهاب. انت عمري تستمر هذه الرائعة حتى موجز الانباء الاخير فدعاء في القرآن الكريم. مستمعينا الكرام نتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. من جمال الفرماوي مدحت رمضان ومعاهم ومعاكم احمد وهبة. عشنا وشفنا اليوم اللي اشتقنا العيون لما بتبتسم تحكي حكاوي الغرام من غير ما تتكلم بنظرة تبعت سلام وبنظرة بتسلم وبنظرة تقول حقابلك يا روحي امتى وفين وبنظرة ترمي السهام على القلب ويسلم. على عيون وسرها الجبار تشوف سوادهم سواد ليل والدنيا لسه نهار تأسر وتسحر وتجرح قلوب كبار وصغار بنظرة واحدة تداوي كل اللي كان مجروح وتصحي شوقهم بنظرة يا ما حوت أسرار. على عيون لما بتندهلك تقولك هنا يا جميل قرب على مهلك تمشي وراها بلاد وتفوت وراك أهلك وبعد صبر وشوق وفي آخر المشوار يا تشرب كاسات الوداد يا إما راح تهلك. هي بتقول بتخاف من الايام، يا ترى بتخاف ليه؟ نسمع ونشوف. موسيقى يكون عيونهم حلوين يا عين مهما يكون عيونهم حلوين ده احنا اسيرة كتير من الحسان ده احنا اسيرة كتير من الحسان مع ان قلبنا يا ناس صفين يا ناس صفين من عين حاسد شفنا ما سماه حاسد شفنا ما سماه من عين حاسد شفنا ما سماه حاسد شفنا ما سماه صابتنا العين والله صابتنا احنا اسيرة كتير من الحسان احنا اسيرة كتير من الحسان وفضلنا نداوي جرحنا سنين نداوي جرحنا سنين خلينا عيون بص علينا بيعد علينا علينا خطوينا يتمنوا انا مبزول عنا انا مبزول عنا مع النصيب مقسوم لينا ده احنا اسيرة كتير من الحسان عاد احنا اسيرة كتير من الحسان بس نقول ايه ونعاتب مين نعاتب مين على الايام لما تعدينا تاخد جمال عمرنا وتسيبنا وحدينا نعيش في ماضي انتهى كان نوره في عينينا نعيش في ذكرى مضت كان فيها احلامنا يا هل ترى اتحققت فيها امانينا على الايام ده عمر ايامنا قضينا فيها الزمن نجري باحلامنا نظرين في مرة ورا مرة وياما قدامنا نجري ونضحك ونلعب واحنا مش داريين ان الايام بتعدي من غير ما تخطرنا على الايام الحلوة والمرة في كل ليلة زمن عشناها 100 مرة ايام في حزن وألم وليالي في مسرة العمر مهما مضى لحظاته ايامنا سننا هي كده عالكل راح تجري عمر الايام عمرنا وفي احلى ايامها عشنا جمال الصبا وبكل احلامها العمر مهما انحنى القلب له شباب ومهما تجري الايام راح نجري قدامها على الايام لما تعدينا تاخد جمال عمرنا وتسيبنا وحدينا Thank you. لك ها هي لعبة الأيام. تهجر وتنساني، تقدر بك الأيام، ترجع لي من تاني من تاني. بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا خافة من الأيام، أنا مثل الأيام، أنا مثل الأيام، أنا مثل الأيام. على الشموع حياتها ملك الغير، بتغني بتفني في عمرها وتنور طريق الخير. آه على الشموع حياتها ملك الغير، بتفني في عمرها وتنور طريق الخير، وتدوب مع دمعها والعمر يبقى قصير. تدي ولا يهمها العمر للأحباب، وتفني في حبهم وفي مصيرها يبقى صير. آه على الشموع في سهرة بين أحباب، تشوف جمال شاعري بيفتن الألباب، والسهرة في ضيها سحر وجمال جذاب، وهي من فرحها دايبة في هواه ومدوب، تبيع ربيع عمرها ولا تشكي مرة عذاب. آه على الشموع في يوم سبوع لوليد، يا سلام على فرحهم ساعة الشموع ما تقيد، بتبقى رمز الفرح لكل جمع سعيد. وهي فوق خدها نزل الدموع قطرات، لحد ما جسمها يدوب من التنهيد. عيني عليك يا أديب زي الشموع بتدوب، وتفني في صحتك وتفتن المكتوب، ولا حد بيقدرك في الدنيا لو عايش، لما تموت كلهم يقولوا كان موهوب. آه على الشموع حياتها ملك الغير، بتفني في عمرها وتنور طريق الخير. الشموع I'm حاجة فينا بتنجرح، كل ثانية الفرح منا بيندبح، وما قلنا قلوبنا تنسى العذاب قالوا لسه، مش زمان كان في فرح النهاردة بينجرح، الليالي الحلوة راحت، الليالي الحلوة راحت ولا احنا رحنا منها، لو للحظة صافية بانت العذاب نلقاه ساكنها، القلب تايه حزين يا جرح رايح بينا فين، لو نقول الفرحة جاية نلقى الأحزان بعينها، كان زمان ان يوم فرحنا كان يدوب ألم جرحنا، وما تقابلنا فرحة الدموع تسألنا فين فينها، كان يدوب ألم جرحنا وأما بتقابلنا فرحة الدموع تسألنا فينها، كل حاجة يا دنيا هانت الدموع نزلت وسالت، وما قلنا حتى نحلم الجراح فتحت ببنها. هذه هي حكايتي مع الزمان. كان اسمه حبيب، كان ده كان يوم من نصيبي Thank you. رسمنا السماء جنة فيها لنا وألحن عشنا قلت احنا والسنين وبنان في الخيال أصول من أنا وقال ما فيش محال منه غمرت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ملقتش غير أذان وعذابي مستنيني رسمنا السماء جنة فيها الهنا وألحن عيش هنا قلت احنا وحيني وبنان في الخيال وصول من الأمان وقال ما فيش محال من غمضنا عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ملقتش غير أمان وأنا مستنيني وأنا أنا اللي بينكم هنا مش عارف أريح فيه ولا فاكرة أيام مين جابني الطريق هنا أنا وأنا يا متحملة أنا ما تنكدي وانا من هالتسميتي لو فات مليون سنة انا انا اللي بينكم هنا مش عارف اريح فيك ولا جاي مني كل الدنيا تحكي انت صمتك احلى صوت يلي صوتك ده بيحيي روحي من غيرك تروح سحر عينك قال وخلى قلبي يسمع للسكوت من العيون بسمع اهاتك

غصن الزيتون جوه العيون في قلوبنا ساكن مش في الجناين، قال للسلام ان الحمام لا منه طار ولا منه كان. مساء الفل. السنور والهنا والوجود لنا واللي جاي لنا، السنور والهنا والوجود لنا واللي جاي لنا، نسى الشوق والسعادة عالسكر الزيادة، نسى الشوق والسعادة عالسكر الزيادة، واللي يشرب هزادة ملوش مكان هنا ولا ولا جوه قلبنا. بس اللي عني جنبك واللي سهران وحيد، قول له الفاتوك حبايبك حب انت من جديد. بس اللي عني جنبك واللي سهران وحيد، قول له الفاتوك حبايبك حب انت من جديد. داوي الهوى بهوى خد من الدرق الدوى، داوي الهوى بهوى خد من الدرق الدوى، واسأل صاحب متكرم وتعلم زينا، وتعلم مننا. وانت يا ابو فكر سارة وعيون متحيرة، اشرب من الفرح واشبع وارمي لهم ورا. وانت يا ابو فكر سارة وعيون متحيرة، اشرب من الفرح واشبع وارمي لهم ورا. القلب بعيد قريب والدنيا صغننة، القلب بعيد قريب والدنيا صغننة، والعالم ما يسويش ولا دمعة بساوي قلب ليلة، بساوي قلب الشهداء ثمن الحرب الحقيقية، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا اللي سواء كانوا فقط قتلى أو مصابين أو بالألفات، وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة. الخامسة في إذاعة الإسكندرية إلى موجز الأنباء باللغة الإنجليزية والزميلة إيمان كمال. It's 17 hours Alexandria local time. Ladies and gentlemen, good evening. Here is the English News Bulletin, translated today by Moog Magdi and brought to you on air by Iman Kamal. The African Development Bank President Akinwumi Adesina stressed today that Egypt, under the leadership of President Abdel Fattah el-Sisi, plays a pivotal role in promoting mutual economic and investment relations between the countries of the continent. He pointed out to the importance of the national projects implemented by Egypt, especially the Suez Canal Development Project and the upgrading of the ports, which would contribute into increasing trade and investment between the East and West countries and will be positively reflected on Egypt and Africa. He also praised the keenness of the political leadership in Egypt to organize the African Forum 2018 and invite a number of African presidents and entrepreneurs to participate in it. Egyptian and French naval forces have carried out a maritime training exercise in the northern Mediterranean. The training activities including drills to meet the challenges facing maritime security, combating terrorism, as well as protecting vital sea targets such as ships carrying gas and oil. The training included anti-war defense and protecting ships with importing cargo while crossing dangerous areas. The forces were also trained to inspect suspicious vessels. Back to Alexandria and the local news. The BA Donation and Exchange Unit received the personal library of Ambassador Mahmoud Murtada, which comprises nearly 1,911 books and periodicals in different literary, political, and historical subjects. The BA receives periodically a large number of donations from individuals and governmental institutions in Egypt and abroad in order to develop its collection as part of its aim to be a hub for the production and spreading of knowledge. Within the activities of the 27th musical festival arranged by Cairo Opera House in all opera houses in the governorates, a concert by famous singer Iman El-Bahri Darwish will be held tomorrow. The concert will be conducted by Maestro Abdelhamid Abdelghaffar and will include late artists' famous songs. It's worth noting that the event starts at 8 p.m. And now we take a look at the weather forecast for tomorrow. The weather tends to be moderate by day, breezy at night, with humidity up to 48%. Winds blow from the northwest at a speed of 11 kilometers per hour. The sea is moderate and waves height varies between 1 meter and 1.75 meters. Expected temperatures in some local cities: Alexandria maximum 27, minimum 22, Beheira 30-21, Motruh 26-19, Cairo 31-21, Hurghada 32-24, and Sharm el Sheikh 34-25. As for today's recorded temperatures in some world cities, they are as follows. London recorded maximum of 21 and minimum of 12, Paris 24-12. Rome 25-14, New York 26-21, Berlin 21-9, and finally Moscow recorded today high of 10 and low of 3. Ladies and gentlemen, you've been listening to the English News Bulletin brought to you from Radio Alexandria. Thank you. بقى، انا كان نفسي قوي اقول لك خلف عيال كتير، اقول لك العيال دي عزوه ومعرفه الرجاله كنوز، ولادك يسدوك ويبقوا ظهر ليك، والبنات دي يجوا رزقهم معاهم، والولاد على فكره بيجوا رزقهم معاهم، وفي السماء رزقكم ما توعدون. كلام جميل جدا، بس ربنا برضو قال لنا نفكر دايما كل حاجه بالعقل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا اعتدال توكل، بعيد عن اي حاجه من الحاجات دي بالعقل والمنطق. انت هتجيب عيال عشان تعرف تربيهم كويس، يكون عندك مكان كويس يسكنوا فيه ويكبروا فيه، تقدر تعلمهم التعليم الكويس قوي، تهتم بكل واحد فيهم، تديله حقه في التعليم وفي الصحه وفي التربيه، يسدوه بجد. عايز اقول لك واحد بس متعلم كويس ومثقف وعنده صنعه ولا مهاره ولا دخل جامعه وبقى عنده شهاده وبيقدر يشتغل بيها ويطلع فلوس بجد ويربي كويس، هياخد باله منك كمان لما تكبر انت ومراتك، كل حاجه الدنيا تتغير تماما. مش كده بقول لك اتنين كفايه وعلى القد، خلفة العيال مسؤوليه بجد. خالد حبيب، برعايه وزاره التضامن الاجتماعي. لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وجمال، هنغني أصدقاء دوت نت، مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت، أصدقاء دوت نت. لعبة، معلومة، ورياضة مفيدة. أصدقاء دوت نت مع خالد السيد. أصدقائي أهلا بكم. صديقي هل تعلم؟ عثمان بن عفان هو الخليفة الذي تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن رقية وأم كلثوم. يبلغ طول الأمعاء الدقيقة 6 أمتار. هل تعلم ما المادة التي تستخدم في صناعة الزجاج؟ هي الرمل. أصدقائي أهلا بيكم على النهاردة، ومعانا صديقة من الصديقات، اسمك إيه؟ جنة. جنة أهلا بيك يا جنة. الحمد لله. جنة أنت سنة كام؟ كيجي 1. كيجي 1 بقى جنة شاطرة بقى، بتعمل إيه في كيجي 1؟ قولي كده. بكتب وأغني وحفظ. كل ده بتعملي كل ده؟ بتكتبي إيه بقى يا جنة قولي لي؟ مستمعينا الكرام، مرة أخرى نستمع لخالد السيد وأصدقاء دوت نت عقب أذان المغرب الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ حسن خليفة. نداء الحق أذان العشاء يحين إن شاء الله في 6:30 إلا دقيقتين هنا الإسكندرية. والآن نواصل الحوار والحديث والزميل خالد السيد من خلال هذا البرنامج. اي حافظة الحروف كلها؟ طب لو حافظة ارقام لحد كام بقى يا جنة؟ حد السي. الارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حلو جميل. حد عشر ولا اكتر من كده؟ حد عشر. جميل حلو قوي. قولي بقى كده يا جنة، بتعرفي تكتبي اسمك بقى، قولي لي حروف اسمك ايه يا جنة؟ جيم. برافو عليك يا جنة. جنة بقى انت عارفة معنى اسمك ايه يا جنة؟ جنة معناها ايه؟ الجنة اللي احنا ان شاء الله هنخشها؟ يا رب ان شاء الله. برافو عليك يا جنة. جنة بتعرف تغني صح؟ هقول لنا اغنية بقى صغيرة كده نسمع الاصدقاء ان امهم بقى بتغني، تقولي ايه؟ الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستجرام طوشة وزنة حاجة تعصب خش شوية بجد حرام. الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستجرام طوشة وزنة حاجة تعصب خش شوية بجد حرام. جميل. عارفة تاني؟ من توتر بجد حرام توتر طوشة توتر جميل يا جنة. جنة لما تكبر عايز تبقى ايه؟ انا عايز ابقى دكتورة او اللي بالنسبة. جميل ماشي يا جنة، شكرا ليك يا حبيبتي. انا نور وحلوة وكتكوتة وحبيبتي اجمل بنوتة. لكل ولد لكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. اصدقاء.net مواقع الكترونية وصفحة على الانترنت. ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء دوت نت مع خالد السيد. الإسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، كل ده واكتر بكتير على اذاعتنا الشقيه اسكندريه وبس. اوجو على هوانا وهوانا اسكندراني وهوايا اسكندراني. اخبارنا تقديم مع محمود وخالد السيد، وكل الاخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرمتي. اعزائي المستمعين اهلا بكم معنا وحلقه جديده ببرنامجنا. النهارده جايب لكم فيها اخر اخبار النجوم. بنبتدي حلقتنا بخبر حول دور العرض التي تستقبل 6 افلام خلال شهر ديسمبر المقبل ومطلع شهر يناير المقبل، وذلك لتاخذ حظها من العرض والايرادات. ويشهد مشاركه عدد كبير من النجوم يطلق عليه الموسم الهادئ، منها افلام تم تاجيل عرضها خوفا من الخسائر مع افلام لنجوم كبار. ومن الافلام التي من المقرر ان تعرض في السينمات فيلم 122 للنجم طارق لطفي وامينة خليل بعدما خرج من موسم عيد الاضحى بسبب تكدس الموسم بعدد كبير من الافلام التي حجزت مكانها في المنافسات. وتعتمد أحداث الفيلم على وجود ثلاث أبطال رئيسيين يدور حولهم الموضوع ومستمرون طوال الأحداث، وهم طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد داود، مع ظهور عدد آخر من الفنانين كضيوف شرف خلال الأحداث، وهم أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمد لطفي، جيهان خليل، محمود حجازي، أسماء جلال. هؤلاء يظهرون تباعا حسب مجرى الأحداث التي تعتمد على الغموض والتشويق. من المتوقع أيضا عرض فيلم الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة دماغ شيطان في شهر ديسمبر أو يناير المقبل، ولكن لم تحدد الجهة المنتجة للعمل موعد نهائي للعرض في السينمات، حيث يتبقى لفريق العمل حوالي 5 أيام تصوير في الديكورات الخاصة بالعمل. يشارك في تلك المشاهد أبطال العمل رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوى خطاب، نادية خيري، عمرو عابد، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل. هذا وقد قرر المنتج وليد صبري عرض الجزء الثاني من فيلم الكنز بنفس الموسم في دور العرض، خاصة وأن العمل تم الانتهاء من تصويره بالكامل، وكان السبب في تأجيله الفترة الماضية الموسيقى التصويرية، لذلك يتم طرحه بدور العرض قبل نهاية العام الجاري. الجزء الأول من فيلم الكنز شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، روبي، أحمد رزق، هيثم، أحمد زكي، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محي إسماعيل، هاني عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن. ويظهر في الثاني عدد من الفنانين أبرزهم أحمد صيام ونهى عبدين، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج شريف عرفة. ومن ضمن الأفلام التي يتم عرضها في نفس الموسم فيلم أحمد آدم الجديد أرمط بيت مرمط، الذي استأنف تصويره الأيام الماضية في الديكورات الخاصة بالعمل، ومن المقرر أن ينتهي من تصويره بعد 4 أيام ليدخل بعدها مرحلة المونتاج. الفيلم بطولة أحمد آدم، مي سليم، انتصار، دينا فؤاد، بيوم فؤاد وآخرون، من تأليف الراحل عبد الله حسن وإخراج أسد فولاد قار. حقيقة أغنية النفسية التي طرحها المطرب محمد الشرنوبي رقما قياسيا في عدد المشاهدات بعد وصولها إلى ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة في 5 أيام. ويعيش الشرنوبي نجاحات كبيرة على مستوى الغناء والتمثيل بعد تحقيق مسلسله كأنه مبارح أعلى مشاهدات على القنوات الخليجية واليوتيوب. نفسية أحتاج شوية ليا وانسى وغمض عنايا، إنسان أنا مش جمال. نفسية محتاج أسمع أغنية تلمس مشاعر فيا تتكلم عالبعاد. نفسية محتاج اسكندرية وتشوف عينيا ميا وقابل ناس جبال. نفسية محتاج ناس طبيعية على هواك. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة لام لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. We'll be right back. من اعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. مستمعينا الاعزاء اهلا بكم معي وهذه الجوله الجديده داخل اروقه مكتبه الاسكندريه. اهداءات المكتبه. تسلمت وحدة الإهداءات والتبادل بمكتبة الإسكندرية المكتبة الخاصة بالسيد السفير الدكتور محمود مرتضى، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 1911 كتاب ودورية في مختلف الموضوعات الأدبية والسياسية والتاريخية. وتستقبل مكتبة الإسكندرية بشكل دوري عدد كبير من الإهداءات، سواء من الأفراد أو المؤسسات والحكومات من داخل وخارج مصر، من أجل خدمة أهداف المكتبة من خلال تنمية المقتنيات، وانطلاقا من إيمان تلك الجهات برسالة المكتبة التي تسعى لأن تكون مركزا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة. والسفير الدكتور محمود مرتضى حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1961، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1963، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1973، ثم شغل مناصب مختلفة في سفارات مصر في كل من أثينا والجزائر وبكين وبرلين. وقد مثل الدكتور محمود مرتضى مصر في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية والندوات العلمية، كما أسرى الدكتور محمود مرتضى الكثير من الدوريات والصحف المصرية والعربية بالعديد من المقالات والبحوث السياسية والكتابات المتعمقة والدراسات المستقصية. مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية من المراكز التي تقدم خدمة عظيمة للباحثين. حول هذا المركز ودوره يحدثنا دكتور مدحت عيسى، الباحث اللغوي ومدير مركز المخطوطات. مركز المخطوطات هو أحد المراكز الأكاديمية التي تهتم بالمنتج التراثي المتمثل في المخطوطات العربية الإسلامية بأكثر من لغة. هناك مخطوطات باللغة العربية، مخطوطات باللغة الفارسية، وهناك أيضا مخطوطات باللغة التركية القديمة، إلى جانب بعض المخطوطات باللغة اللاتينية التي استقدمناها من إيطاليا. في مركز المخطوطات هناك اهتمام شديد جدا بدراسة هذه المخطوطات وفهرستها وإخراجها على هيئة كتب محققة تحقيقا علميا بمقابلة النسخ المختلفة لكل مخطوط، إلى جانب اهتمام المركز بخدمة الباحثين الذين يرغبون في الحصول على نسخة من نسخ المخطوطات. مركز المخطوطات يقدم خدمة بحثية متميزة لكل هؤلاء الذين يهتمون بتحقيق المخطوطات أو فهرستها، بالإضافة إلى ما يقوم به المركز من جهود كبيرة في إقامة بعض الدورات العلمية المتخصصة في الفهرسة والتحقيق، وكذلك سنويا يخرج المركز بعض الكتب المؤلفة والمترجمة أو بعض الفهارس المنشورة. خليني هنا أسأل عن أهم إصدارات مركز المخطوطات. أهم إصدارات مركز المخطوطات مؤخرا خلال العامين السابقين أصدرنا أربعة إصدارات. الإصدار الأول والأضخم هو كتاب الآثار العربية، منتخبات من أبحاث الدكتور المؤرخ جواد علي. جمعنا في هذا الكتاب حوالي 16 بحثا من الأبحاث التي كتبها الدكتور جواد علي ولم تنشر في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. هذه الأبحاث جمعت في مجلدين في حوالي 1200 من الصفحات. الإصدار الثاني هو ترجمة لثمانية بحوث كتبت بالإسبانية، ترجمناها إلى العربية، تتحدث كلها عن المخطوطات المورسكية، المخطوطات المورسكية التي وجدت وجدت في إسبانيا وفي بعض الدول المجاورة كالمغرب العربي وتركيا. وترجمنا هذه البحوث لتصير في النهاية كتابا متميزا يتناول كل ما يتعلق بالمخطوطات المورسكية من حيث الوجهة التاريخية، الوجهة الكوديكولوجية، والوجهة اللغوية. وكما نعرف أن الموريسكيين هم من تبقى من مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة أو بعد سقوط الأندلس العربية. ثم بعد ذلك أصدرنا كتابا في الفلسفة، هو كتاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية المتأخرة وأثرها في الفلسفة الإسلامية. ومؤخرا أصدر تحقيق لكتاب شناق في السموم والترياق، تحقيق الدكتور محمد يسري سلامة رحمه الله. دكتور مدحت، على أي أساس بيتم اختيار الكتب التي سيتم ترجمتها؟ اختيار الكتب كانت للترجمة أو للتحقيق يتم على أساس رؤية يضعها المركز أو استراتيجية سنوية. يعني يوضع في الحسبان أننا سنهدف خلال العام القادم أو سنستهدف ترجمة بعض البحوث في الكوديكولوجي، علم صناعة المخطوط، أو سنهتم بترجمة بعض البحوث في تاريخ الطب العربي. نفس الكلام يدار فيما يتعلق باختيار المخطوط، يكون هناك رؤية لاختيار بعض مخطوطات التاريخ عبر هذا العام، أو اختيار بعض المخطوطات الخاصة بالمخطوطات العلمية في الطب والصيدلة والطبيعيات وغيرها. من الإدارات الهامة أيضا بمكتبة الإسكندرية إدارة المجموعات والخدمات العامة. حول ما تقدمه هذه الإدارة تحدثنا الأستاذة مروة عبد الرسول، رئيس قسم العلوم بإدارة المجموعات والخدمات العامة. إدارة المجموعات والخدمات العامة هي معنية بالمكتبة الرئيسية بما فيها من موارد وخدمات بتقدمها للجمهور، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة اللي هي بتعملها بصورة دورية بهدف توعية الجمهور، توعية العامة بالموارد اللي موجودة في المكتبة وبأهم المواضيع الموجودة فيها، وبالتالي الأنشطة والفعاليات اللي بتنظمها الإدارة خاصة بالكولكشن بتاعت المكتبة. مكتبة الإسكندرية. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة الآني، ما يهمش قلبي عني. موجتنا 101.1. اياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني. يوميا من السادسة صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي. هرتاح اول ما تسمعني، عملت ايه يعني عشان اموت بيديك. يا ريس افرد قلوبك. علينا عمر الطيار هيتوهنا عن شط قريب هيجمعنا ولا موجة راح تلعب بينا في قلوبك اشتقنا وجينا تودينا لاغلى الغليل يا حبايب عالبر التاني وحشونا سنين وغلبنا الشوق ما قدرناش ده كلام الشوق دايما ماشي وغلبنا الشوق ما قدرناش ده كلام الشوق دايما ماشي وازاي البحر يفرقنا يا ريس ده انت ما ترضاش في ايدينا مقاديف سباقة وعشان العيلة تتلاقى لو حتى رحنا ما تغلاش افرق قلوبك الاسكندرية تقدم مشويات مقليات طواجن وكمان حلويات في لقمة هنية لقمة هنية اعداد وتقديم ايمان محمود أصدقائي المستمعين أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة بلقمة هنية ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة مها مرعي خبيرة الطهي والشؤون الأسرية أهلا بحضرتك أستاذة مها أهلا وسهلا بحضرتك وكل حبايبنا المستمعين النهاردة نتعرف على طريقة عمل مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة طريقة عمل المخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة بتاخد وقت شوية مش هنفتح عليه قبل شهر أو يمكن شهر وأسبوع كمان أو نص علشان ناخد نتيجة كويسة نقول مقدرنا إذا أنا هعمل مثلا لو قلنا 3 كيلو من الليمون أنقي الليمون الأصفر الحجم الكبير يعني الليمون تبقى جامد وأصفر بس الحجم الكبير باخد معاه 8 كيلو من العصفر و 8 كيلو من حبة البركة وعصير نص كيلو ليمون والمحلول الملحي المحلول الملحي احنا قلنا عليه قبل كده هو عبارة عن لكل لتر من المية بحط نص كوباية ملح وخل وبحط طبعا الفلفل الحامي يبقى مقديري 3 كيلو ليمون اصفر كبير الحجم 8 كيلو من العصفر 8 كيلو من حبة البركة والمحلول الملحي واحنا شغالين هنقول تفاصيل الطريقة بجيب الليمون بعد ما بغسله كويس قوي بشق كل ليمونة 4 اجزاء بس بخليها متماسكة من القاع يعني اشق بس اعمل قطع كده بالسكينة 4 اجزاء وبخلي الليمونة متماسكة من القاع عشان هي دي اللي هتتحشي بالعصفر وحبة البركة كل ليمونة في الاربع اجزاء دي بحط الحشوة في النص بالعصفر وحبة البركة لغاية ما بخلص المقدار اللي عندي بس النصيحة ان حضرتك تلبسي جوانتي لو حتى ما فيش جوانتي عشان بس العصفر هيخلي لون الايد يتغير ممكن حتى لو كيس من اكياس التلاجة وبس عشان تحمي ايدك من اللون ده بعد كده بنخلص المقدار كله ونحشيه كل الليمون حشيناه بالحبة البركة والعصفر بعمل خلطة التخليل يا ريت بقى بورقه وقلم نعمل خلطه التخليل هي خلطه رائعه بتدي طعم رائع جدا وسهله عباره عن 6 فصوص من الثوم المفري زائد 1 ثمره من الفلفل الحامي المفروم زائد 4 عيدان من الكرفس الاخضر متقطع بالورق والعروق بتاعته كلها يعني مش هستغنى عن حاجه في الكرفس زائد معلقه كبيره من حبه البركه وزائد 3 معالق كزبره ناشفه وحط معاهم معلقة صغيرة من الزعتر انا هقول تاني خلطة التخليل لانها مهمة قوي وبتدي طعم رائع خلطة التخليل عبارة عن 6 فصوص ثوم مفري ومعاهم فلفل حامي ثمرة من الفلفل الحامي المفروم ومعاهم 4 عيدان كرفس اخضر متقطع بالورق والعروش ومعلقه كبيره من حبه البركه وثلاث معالق كبار من الكزبره الناشفه ومعلقه صغيره من الزعتر. كل اللي قلته ده هخلطه مع بعض كويس قوي ويبقى هو دي خلطه التخليل بتاعتي. بعد كده انا كده السائل اللي هحط فيه بقى في البرطمان سائل التخليل عبارة عن ايه؟ اصل هنا الليمون المعصفر بحبة البركة له محلول ملحي خاص بيه. ايه هو المحلول الملحي بقى؟ نكتب مع بعض: عصير نص كيلو ليمون زائد كوباية من الخل زائد تلت كوباية من السكر، والسكر هنا مهم جدا، زائد كوباية من الملح، ويفضل الملح الخشن. انا بقلب الخليط ده لغاية ما الملح يدوب كويس قوي. بعد كده بجيب برطماناتي اللي هي كالمعتاد اتفقنا متصبنة كويس وجافة جدا فيهاش نقطة مية، ارص الليمون اللي انا حشيته عصفر وحبة البركة، طبقة من الليمون وطبقة من خلطة التخليل اللي هي كانت فيها الفلفل والكرفس اللي احنا قلنا عليه، بعد كده طبقة تانية ليمون وطبقة من خلطة التخليل، وبعد كده بروح حط على الوش قشر الليمون اللي انا عصرته، انا عصره نص كيلو، فهاخد قشر الليمون اغطي بيه، وبعد كده احط محلول اللي انا عملته، المحلول بتاعي اللي هو فيه عصير الليمون الى اخره، وعلى الوش بحط الزيت كطبقة عزلة، بحط كيس بلاستيك نظيف من اكياس التلاجة واقفل الغطاء باحكام ومفتحهوش قبل مرور مثلا خلينا نقول شهر ونص، عشان لو دخل الهواء في الحاجات اللي بتاخد وقت طويل دي وكان لسه ممكن يفسد مني. فده نعمله يعني على فترات ابقى عامله حسابي ان انا يخلص. لو حضرتك بتحبي المخلل ده يخلص اعملي غيره، اول ما تفتحي برطمان اعملي غيره عشان هياخد وقت. واقول لك بالف هلاوة لقمة حنية هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر، تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية ذو زمن. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة البصير سنة 1950، اعتصام طلبة مدارس التجارة المتوسطة بالإسكندرية. امتنع طلبة مدارس التجارة المتوسطة الثلاث في الإسكندرية عن الدراسة أمس وقصدوا إلى منطقة التعليم، حيث أعلنوا أنهم لن يعودوا إلى الدراسة حتى تجاب مطالبهم والسماح لخريجي هذه المدارس بالالتحاق بكليات التجارة. وقد طلب منهم المراقب العام للمنطقة العودة إلى مدارسهم لحين الاتصال بأولي الشأن في الوزارة لبحث هذه المطالب، إلا أنهم أصروا على عدم العودة. محاضرة بجمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية، ده الخبر اللي معانا من جريدة وادي النيل سنة 1928. يلقي الأستاذ محمود خليل راشد المدرس بالمدرسة العباسية الثانوية محاضرة في موضوع الكيمياء والطبيعة عند العرب، وذلك في الساعة 7 من مساء الخميس القادم في نادي جمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية الكائن بشارع فاروق رقم 42 بالميناء الشرقي. الدعوة عامة. نقل الأدخنة من الدائرة الجمركية لظروف الحرب، الخبر اللي معانا من جريدة المصري سنة 1940. تم نقل معظم البضائع وخصوصا المواد القابلة للالتهاب من الدائرة الجمركية بالإسكندرية إلى داخل البلاد، حيث تعمل مصلحة الجمارك الآن لنقل الجزء الأكبر من الأدخنة المخزونة في الدوائر الجمركية إلى مخزن كبير في بعض جهات الأرياف، كما تقوم الإدارة العامة بنقل بعض الموظفين وباقي مكاتب الجمرك إلى إحدى المباني الحكومية في الإسكندرية حتى لا يتعرض الموظفون لخطر الغارات على الميناء. كبار المشيعين في جنازة والد جلالة الملكة، ده آخر خبر معانا من مجلة المصور سنة 1932. كان الانتقال المغفور له عبد الرحيم صبري باشا الوزير السابق ووالد جلالة الملكة إلى جوار ربه حزنا وأسى في جميع أنحاء البلاد، وذلك لما اتصف به الفقيد الكريم من مكارم الأخلاق والسجايا ونبل الخصال والشمائل. وقد قال دولة مصطفى النحاس باشا بأنه كان أقرب الناس إلى الكمال، ولكن مما خفف من وقع المصائب ولوعتها أن الرجل النبيل فارق الحياة طيب الخاطر قرير العين، فقد من الله عليه بعمر طويل قضاه كله بدون توجع تقريبا، ومد في حياته حتى رأى إحدى كريماته ملكة للبلاد وحفيده وليا للعهد وأحد أنجاله محافظا لعاصمة القطر الثانية والنجل الثاني وكيلا لوزارة الخارجية. وقد شبه صورة طبق الأصل من والدهما الجليل بوداعتهما ورقة حاشيتهما. وقد كانت جنازة الفقيد العظيم في الإسكندرية والقاهرة مظهرا رائعا لما كانت عليه هذه الأمة المعترفة بالجميل، تكنه له من الإعجاب والتقدير، فاشتركت البلاد في تشييعه إلى مقره الأخير حكومة وشعبا. زمان يا اسكندريه. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد، اخراج دعاء حسني. الاسكندريه وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلينه في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. اهلا بكل مستمعينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات برنامجنا مكان في القلب. مكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الاعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها اهم واحب الاماكن الى قلوبهم. الاماكن سواء اللي عاشوا فيها او قضوا فيها فترة من الزمن، او حتى الاماكن اللي زاروها مرة او مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. أصدقائي، والنهاردة ضيفة حلقتنا هي الأستاذة منى مجدلاني، مديرة إحدى مدارس اللغات الفرنسية بالإسكندرية، واللي هتحكي لنا عن أحب الأماكن إلى قلبها وذكرياتها الجميلة فيها. مرحبا بحضرتك واهلا بيكي، شرفتي. اهلا بيكي، الشرف ليا يا مدام منى، اهلا بيكي. في حياة كل منا اماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة مرحنا ولعبنا وفرحنا وتألمنا وتنوعت فيها المشاعر، وكما عشنا في الاماكن فالاماكن عاشت فينا. حضرتك تقولي ايه عن الاماكن اللي عايشه في وجدانك وبتحبيها وليكي حنين لها وليكي ذكريات جميله ما بتنسيهاش؟ سؤال في الاعماق. الاماكن اكيد كتير وبتعبر عن لحظات ومواقف وذكريات، وزي ما بتقولي هي فعلا عشنا فيها وعاشت فينا. تسمحي لي ابتدي الرحله باسكندريه. المكان الاول اللي عشت فيه وعاش فيا ولسه عايشة فيه وعايش فيا سنة 77، كان عندي 4 سنين واتخرجت منه في 91 ثانوية عامة، وكان سني المفروض ادخل على تانية حضانة، دخلت اولى حضانة عشان شبطت في بنت عمي لاني عايزة ابقى معاها، وحطوني معاها سن اصغر، ما كده سابتني ورجعت لبنان. ف فانا اخدت ال 15 سنه كاملين في المدرسه. ما حنسى صداقات المدرسة، عمري ما حنسى اللي اتعلمته في المدرسة. لو هنتكلم على العلم واللي حصلته والمعلومات، لان لسه لحد دلوقتي بستحضر حاجات من الذاكرة من حصص لغة عربية وعلوم ورياضة وده، وبتطلع المعلومات لان احنا اتعلمناها صح. وهتكلم على اتعلمته جوه المدرسة من اداب للتعامل وسلوكيات ويصح وما يصحش وصوت وكلام واكل والعيب والحرام، كل ده اتعلمناه مع عائلتنا طبعا وفي المدرسة، والمدرسة ليها قدر وفضل كبير. رجعت تاني المدرسة في 2000، يعني انا سبت المدرسة بالضبط من 91 ل 2000. التسع سنين دول كانوا 4 سنين كلية واربع سنين ونص شغل في مكان تاني بيزنس ادمنستريشن. والصدفة اللي انا بأدين بيها لسور ماري بيير اللي هي حاليا الرهبة الرئيسة في المدرسة، بأدين بيها ليها لان هي اللي يعني استدرجتني عشان اسيب مجال ادارة الاعمال واجي ادرس. والحقيقة مع عودتي في صورة دي خدمة وحد غايب ارجعي تاني وامشي وقت ما انت عايزة، الحقيقة هو شهر قضيته وعرفت فيه اللي انا كنت لازم عشانه ارجع المدرسة، وهو انه انا في ادارة الاعمال كنت بتعامل مع اجهزة ومع تقارير ومع بضائع، والتعامل البشري الوحيد مع عملاء مش عايزين مني غير نتائج واظرف. هنا شهر بدلت دول ببشر، وبشر في سن النمو، وبشر عايزين يشوفوا ويتأثروا ويتعلقوا. فانا لقيت ان انا هنا قادرة احول بنت عندها 11 سنة من مش فاهمة لفاهمة، من مش مبسوطة لمبسوطة، من مش اجتماعية لاجتماعية، من ما بتعملش حاجة في المذاكرة اللي بتعمل لوحة حائط بتتكافئ عليها. النقلة دي بالنسبة لي كانت هي دي الرسالة اللي انا حسيت بيها، وقررت ان انا ما اروحش اي شركة ترد عليا في نقلة الشركات اللي انا كنت فيها، لانه لقيت هنا العشق بقى فين الباشن. وبالتالي ابتدى شغل التدريس، مش تدريس مش وظيفة، انما بدأ بكل الافاق اللي ظهرت بيه، وبقى نفس الاماكن، بقت نفس الاماكن اللي انا قعدت فيها وانا تلميذة بقيت فيها مدرسة، ونفس الصالون اللي احنا قاعدين فيه دلوقت، نفس البيانو، نفس الارابيسكو، نفس الشابيل الكنيسة، ونفس الملعب. بس بشوفيها بعين تانية، بشوفها بعين تانية اكيد. والعين التالتة لما بقيت مديرة. انما عمر ما النظرة الطفولية راحت، لان باستمرار تواجدي في نفس المكان اللي انا عشت فيه وعاش وعايش فيا مخليني شايفة مراحل حياتي بالكامل. انا هنا زعلت، وهنا انبسطت، وهنا نشأت صداقة جديدة، وهنا بعدنا، وهنا مدرس اثر فيا، وهنا رهبة ما نسيتلهاش موقف. شكراً لضيفة حلقتنا الأستاذة منى مجدلاني، مديرة إحدى المدارس لغات الفرنسية بالإسكندرية. شكراً لكم أصدقائي على حسن الاستماع، وشكراً لزميلتي إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم نجوم في صدى الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم مرفت أبو المعاطي. الفنان عبد الرحيم الزرقاني من الرواد الأوائل الدارسين الذين عاصروا المسرح المصري، وقد كان مخرجا واقعيا يتميز أسلوبه باللمسات الفنية الشهرية. ولد في 30 يوليو 1913 بمحافظة قنا، واسمه بالكامل عبد الرحيم محمد عبد الغني الزرقاني. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 1947، صاحب العديد من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا وتركت أثرا في نفوس الجماهير، بداية من مسرحية بداية ونهاية، وفي بيتنا رجل، وعيلة الدوري، وسليمان الحلبي، ليلى والمجنون، ونهاية بآخر أعماله المسرحية طائر البحر التي أخرجها في العام السابق لرحيله للمسرح القومي. إلى جانب موهبته الملموسة في الإخراج، كانت له موهبته في التمثيل أيضا، حيث قام ببطولة 20 مسرحية أبرزها مسرحية أهل الكهف، بابا عايز يتجوز، ودوره في مسرحية تحت الرماد. كان واحدا من رواد العمل الإذاعي، حيث قدم للإذاعة ما لا يقل عن 2000 بطولة إذاعية، سواء كانت في شكل مسلسلات أو مسرحيات قام بإخراجها للبرنامج الثاني الثقافي حاليا. وشارك أيضا في عدد قليل من المسلسلات التلفزيونية، من أبرزها هارب من الأيام، محمد رسول الله، وشارك أيضا في 40 رواية سينمائية. من أشهر أدواره السينمائية دوره في فيلم امرأة من زجاج، وفيلم من القلب للقلب. كان معروفا عنه دقته في الحفاظ على مخارج الألفاظ والصوتيات والنص، وتمسكه الشديد بنصه الخاص، وعدم سماحه لأي فرد بتبديل أي شيء في النص الذي استقر عليه، لا حذفا ولا إضافة. أخرج العديد من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا. وكان عبد الرحيم الزرقاني مخرجا واقعيا بسيطا، يصب غالب اهتمامه على إبراز معالم النص، وعلى اختيار ممثل ذي أداء مناسب، وعلى إضاءة حركة الممثل. وكان يحب اللغة العربية الفصحى إخراجا وتمثيلا، وكان محافظا في بناء الإطار المسرحي من الديكور والملابس والأدوات المسرحية بواقعية طبيعية لا اجتهاد بها. وشارك كممثل في عدد من الأفلام، لعل أشهرها هو دوره كبائع للأخلاق في فيلم أرض النفاق. وقيل عنه إنه واحد من الفنانين الذين قادوا حركة النهضة المسرحية في 50s and 60s من القرن الماضي، مع مجموعة من زملاء المعهد ودفعته. وزملاء دفعته والأوائل على الدفعة هم حمدي غيث ونبيل الألفي، حيث تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 1947، وتتلمذ على يد العديد من نجوم المسرح وأساتذته وقتها. توفي عبد الرحيم الزركاني في 1 نوفمبر من عام 1982 ميلادية. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاصي. موجة شائعة واسمها اسكندرية، معانا حلقة المتعة والتشويق. تجربة مسندراني وبرامج وفترات من الشاي، ويا سلام على الأوبريتات والأغاني. اسمعونا حبنا ولا يمكن تفرقونا. لا لا ملا إنها مهمة إذاعة الإسكندرية 101.9. ورست على شطك يا حبيبتي، وعيونك بالحضن تدوني، وعيونك بالحضن تدوني. على شرطك يا حبيبتي، وعيونك بالحضن تدوني، وعيونك بالحضن تدوني. على شرطك يا حبيبتي، وعيونك بالحضن خدوني، وعيونك بالحضن خدوني. وحلاوة الدنيا دي حلاوتك تلبيت السكر في طعمتك وحلاوة الدنيا دي حلاوتك شفتك حبيتك واخترتك ورموشك شطين دهوني تلبيت السكر في طعمتك وحلاوة الدنيا دي حلاوتك تلبيت السكر في طعمتك وحلاوة الدنيا دي حلاوتك شفتك حبيتك واخترتك ورموشك شطين دهوني ورسيت على شرطك يا حبيبتي وعيونك بالحضن خدوني وعيونك بالحضن خدوني. يبقى الراجل من دول يا اخوانا ربنا كرمه ورزقه من واسع ببنت زي القمر، بس ازاي يرضى يا مؤمن؟ هو عاوز الولد فيقول لنفسه اخلف تاني تطلع بنت، اخلف تالت تطلع بنت، وناس ان من حكم ربنا سبحانه وتعالى انه خلى تحديد نوع المولود رجع للاب. المهم اخونا ده يا اخوانا لسه عمال يخلف لحد ما يبقى عنده ست بنات ولا سبع بنات، وممكن يخلف الولد او ما يخلفوش. بذمتك ودينك يا شيخ النهارده في الزمن اللي احنا عايشينه ده لسه في فرق بين الولد والبنت؟ ده اوقات كتيره البنت بتكون ابرك من 100 ولد، بس مين يسمع ومين يقول كلامك صح؟ اتنين كفايه وعلى قد، خلفه العيال مسؤوليه بجد. محمد علي خير. برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. مساء الخير أصدقاء المستمعين وأهلا بكم في هذه الأمسية. أربعة اثنين أربعة الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. من ملعب مساء الخير لكم تحيات كابتن جمال الفرماوي. الناشئ مدحت رمضان اهلا مدحت. وهذه هي ارق تحياتي من ملعب مساء الخير احمد وهبة. وسريعا سريعا اهم الاخبار الرياضية. غدا في 11 سماع فسويا من سيحمل العروس الإفريقية على حصانه الأبيض. الأهلي بتاريخه الطويل في المحافل الإفريقية. ولقاءاته مع الأسود والفهود والنمور والقرود. أمن سور قرطاج المتعطشة للدماء الحمراء. وبعد هذا الديربي الإفريقي لأبطال الأندية. في في منتصف نوفمبر لقاء آخر مع نسور قرطاج. من سيتصدر المجموعة الثالثة، الفراعنة أم نسور قرطاج؟ على العموم النسور والتماسيح النيلية وصلت إلى الكان الإفريقية. وما زال الرفقاء يتساءلون هل سيلعب المونديال الإفريقي 2019 في الكاميرون أم سينقل بفعل فاعل إلى موراكو أي المغرب كازابلانكا. ايضا لقاء اخر مع نسور قرطاج، ودية المنتخب الاولمبي امام نسور قرطاج باستاد الاسكندرية بحضور 5000 متفرج. تلقى اتحاد الكرة خطابا من الجهات الامنية بالاسكندرية يفيد بالموافقة على اقامة مباراة المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب مع نظيره التونسي على استاد الاسكندرية بحضور 5000 مشجع مصري. وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ان الامن رحب باقامة المباراة على استاد الاسكندرية يوم 15 من نوفمبر الجاري اي قبل مواجهة المنتخبين المصري والتونسي للكبار في تصفيات امم افريقيا 2019 يوم 16 من نفس الشهر على استاد برج العرب. كان اتحاد الكرة تلقى خطابا من نظيره التونسي يفيد بوصول بعثة نسور قرطاج الى مطار برج العرب مباشرة يوم 14 من نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة الفراعنة في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019. وتضمن الخطاب ان بعثة نسور قرطاج ستضم المنتخبين الاول والاولمبي على متن طائرة خاصة، حيث سيخوض المنتخب الاولمبي التونسي مباراة ودية مع نظيره المصري يوم 15 وعلى نفس الملعب الفرعي ببرج العرب، ولكن ستنقل ان شاء الله على استاد الاسكندرية. اما المباراة الاهم بين منتخب مصر ونسور قرطاج يوم 16 ستلعب على استاد برج العرب، استاد الفرحة لكل مصري ومصرية. ومن اخبار دوري ابطال اوروبا، البارسا يحسم التأهل لدور الثمانية بعد الجولة الرابعة، ليفربول يسقط في بئر النجم الأحمر، باريس سان جيرمان ونابولي يرفضان هدية ليدز بعد تعادل مثير، وموناكو يتعرض لهزيمة مذلة. حسم برشلونة بتعادله الإيجابي 1-1 المواجهة المثيرة بين فريقي برشلونة الإسباني ومضيفه انتر ميلان الإيطالي، والتي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب جوزبي ميتانزا ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا. سجل البرازيلي مالكوم هدف التقدم لصالح البارسا ضد الإنتر في الدقيقة الثانية بعد 80 من زمن المباراة، ثم أدرك مارو إيكاردي التعادل الفريق الإيطالي قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق. بهذه النتيجة يعزز البارسا صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ليحسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، فيما أتى الإنتر ميلان في المرحلة الثانية. We'll be right back. باريس سان جيرمان ونابولي في مباراة رفضوا الهدية التي جاءت على طبق من الذهب والماس. نجح فريق نابولي الإيطالي في خط التعادل من منافسي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ساو باولو في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات من دوري الأبطال. انتهى الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف أحرزه الإسباني خوان برنات في الدقيقة الأخيرة من الشوط بعد مجهود رائع من كيليان امبابي. وفي الشوط الثاني سجل انسيتي هدف التعادل لنابولي في الدقيقة الثالثة بعد 60 من ركلة جزاء. اوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي اوعدك واوعدك ان ليفربول ممكن يوصل دور الثمانية او يغرق في البحر الشمال. ليفربول اني اغرق. تلقى فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح هزيمة مفاجئة امام مضيفه النجم الاحمر الصربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ريد ستار ستيديوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دوري ابطال اوروبا. احرز الميلان باكفوف هدفي الفوز لصالح النجم الاحمر في دقيقتين الثانية بعد العشرين والتاسعة بعد العشرين من زمن المباراة. وبتلك النتيجة يحل ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد تجمد رصيده عند النقطة 6 عقب الخسارة امام النجم الاحمر الصربي بهدفين خلف نابولي الايطالي صاحب المركز الاول لفارق الاهداف. ويحتل البي جي او باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتواجد النجم الاحمر في المؤخرة برصيد 4 نقاط بتعادل وفوز على ليفربول. سنعرج على مباراة ليفربول ولكن بعد هذه الجولة الإخبارية. توتنهام يقلب الطاولة على اندي هوفن. طلب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الطاولة على ضيفي اندي هوفن الهولندي بعدما حاول تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ويمبلي ضمن المجموعة الثانية. سجل ديونج هدف التقدم للفريق الضيف بعد مرور 61 ثانية وهو أسرع أهداف اندي هوفن في تاريخ دوري أبطال أوروبا. ثم أدراك المخضرم هاري كين هدف التعادل في الدقيقة 8 بعد 70 قبل أن ينجح النجم الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني له وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة. خسارة مذلة لموناكو تحت قيادة هنري. في مفاجأة غير متوقعة سحق كلوب بروج البلجيكي مضيفه موناكو بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية. موناكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وفاجأ كلوب بروج مضيفه موناكو الذي يقوده الأسطورة الفرنسية تيري هنري بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق هانز فانكنز الذي عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة جزاء قبل أن يضيف ويسلي مورايس الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة بعد العشرين. في الشوط الثاني أطلق القائد فولمير رصاصة الرحمة، والهدف الرابع في الدقيقة الخامسة بعد الثمانين لينتهي اللقاء بهزيمة ثقيلة للغاية تزيد من متاعب موناكو ومدربه الجديد تيري هنري الذي فشل في انتشار الفريق من كبوته سواء أوروبيا أو محليا. وها هو موناكو يقول إني أغرق والمرة دي في البحر المتوسط. ونعود إلى مباراة ليفربول. ليفربول في أسبوع كان عكننا على جماهير الريدز، ليفربول يسقط في صربيا بمشاركة صلاح أمام ريد ستار. سقط ليفربول أمام مضيفه ريد ستار بلغراد الصربي بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لتشتعل المجموعة. فشل لاعب ليفربول في تسجيل هدف واحد طوال المباراة رغم السيطرة التامة خاصة بالشوط الثاني. خطف ريد ستار المباراة في أول نصف ساعة بتسجيل الهدفين عن طريق ميلان باكفو في الدقيقتين الثانية بعد العشرين والتاسعة بعد العشرين من المباراة. وبعد 7 دقائق فقط من الهدف الأول عاد باكفوف للتألق مجددا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على اليمين أليسون المتقدم مجددا. هيمنة ليفر على المباراة بعد الهدف الثاني وانكمش لاعب ريد ستار للدفاع ونجح تماسك لاعبي نادي الصربي في إنهاء المباراة لصالحهم. وحاول محمد صلاح الذي شارك بالمباراة كاملة في إيجاد الحلول وتسجيل الهدف الأول لكنه فشل في تحقيق ذلك، ومنع حارس مرمى ريد ستار والقائم الأيمن صلاح من تسجيل هدفين في دقيقتين متتاليتين. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة بالجولة الثالثة من دور المجموعات. تعقدت واشتعلت المجموعة وأصبح للجميع فرصة في التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. تجمد رصيد الريدز عند 6 نقاط بعد خوض 4 مباريات بينما ارتفع ريد ستار إلى 4 نقاط فقط. ويحل ليفربول ضيفا في الجولة الخامسة على باريس سان جيرمان في استاد حديقة الأمراء بباريس يوم 28 من الشهر الجاري. ستكون مباراة من العيار الثقيل على محمد صلاح وعلى إريسون وعلى ماني حتى على كلوب. هل سيعود ليفربول بنتيجة إيجابية أم الباقي انت عارفين؟ أما ريد ستار فيحل ضيفا على نابولي بالجولة الخامسة في اليوم ذاته. كل الأمنيات الحلوة أن يعود صلاح ورفقائه في ليفربول على الأقل بنقطة ليلعب مباراة أخيرة أمام نابولي في الأنفيلد. ويقول كلوب إننا عائدون مرة أخرى لدور الثمانية في دوري الأبطال. الأهلي يلعب غدا نهائي إفريقيا. مباراة في غاية الصعوبة على أبناء الجزيرة. ولكن عودونا دائما أن يعودوا بالكأس الإفريقية رغم شراسة المنافسين. تتذكروا الأفيال، تتذكروا الفهود، تتذكروا الأسود، تتذكروا النمور، تتذكروا الجاموس الوحشي. ولكن سيعود النادي الأهلي إن شاء الله بالكأس الإفريقية إن شاء الله. قولوا أمين. أجمل لحظة فرحة وفوز بسببنا الأهلي، مش بطولات وكؤوس تكون وسط يجيبها الأهلي. أجمل لحظة فرحة وفوز بسببها الأهلي، مش بطولات وكؤوس تكون وسط يجيبها الأهلي. عد وشوف من فوق الكل، عد وشوف من فوق الكل، على مستوى كل القارات احسبها الأهلي. كم مرة فرح جماهير على القمة فوق ومفيش غير، نكسب تعالى شوف تأثيره على بلدي وأهلي. حب الأهل سمين في الدم، حب الأهل سمين في الدم، شايله في قلبي ودايما ماسك على مبتسم. كم مرة فرح جماهير على القمة فوق ومفيش غيره، نكسب تعالى شوف تأثيره على بلدي وأهلي. فقدام المزيان المغربي أزارو وعرقلة واضحة من معزم الشريفية، الهجمة الوحيدة الخطيرة. تقنية الفار، وهذا هو الحكم الجزيري مهدي عبيد. هيشوف هيدي، هنشوف هيدي، هيأكد على قراره. انصر الاهلي الغالي وليد سليمان والحارس بن الشريفية، وتصويبة حلوة. جول جول جول جول، الهدف الاول، النطقة الاولى، الضربة الاولى. الاهلي الاهلي الاهلي الاهلي الاهلي الاهلي الاهلي الهدف الاول، هدف التقدم، الهدف الجميل، وفرحة كبيرة، افرحوا يا اهلاوية. الاهلي الان متقدم على الترجي بقول الاهداف، بتصوبة قوية مدوية، روعة الروعة، بالقدم اليسرى، بقدم الحاوي الحاوي الحاوي، وليد سليمان نسر النادي الاهلي، نسر النادي الاهلي وليد سليمان. ربنا يخليك لينا يا وليد، ربنا يخليك لينا يا وليد. الهدف الاول، هدف التقدم في الدقيقة 34 من زمن الشوط الاول، لقب رؤية بعرضية، تعدى والهدف جول جول جول. الاهلي 3-1 في مباراة الذهاب، وكانت مباراة اختلفت حولها الاراء بسبب اداء الحكم الجزائري، ولكن اذا كنا قد رضينا من قبل بالفوز بكأس افريقيا بهدف عن طريق اليد وكأننا نلعب كرة يد وفزتم بالكأس. واللي يقبل بهذا الفوز لابد له ايضا ان يخضع لفوز النادي الاهلي بثلاثة اهداف مقابل، ده خطأ حكم وده خطأ حكم، مش كده ولا ايه؟ على العموم كانت جميع المواجهات بين الاهلي والترجي كانت في صالح النادي الاهلي اللي بنتمنى له كل خير عقب اذان العشاء دلوقتي. اللي حان دلوقتي ان شاء الله هنستكمل حديثنا عن نجوم النادي الاهلي ومباراتهم غدا ان شاء الله حسب التوقيت المحلي للاسكندرية والبحيرة. حان الان مستمعينا الكرام موعد نداء الحق اذان العشاء. اله الا الله محمد رسول الله أذينا بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة هنا الإسكندرية. مستمعينا الكرام ما زلنا معكم والفترة المسائية المفتوحة 424 وحديثنا ما زال عن النادي الأهلي بطل أفريقيا قولوا أمين. احنا عارفين ان معظم سجل البطولات الافريقية بين النادي الاهلي والترجي التونسي كانت النتيجة دائما كانت في صالح النادي الاهلي في كثير من مبارياته. السجل الافريقي بيقول الكثير والكثير عن النادي الاهلي وبطل تونس الترجي او الصفاقسي. ولكن على العموم احد نجوم النادي الاهلي سعد سمير من خط دفاع النادي الاهلي يا ترى هيتكلم يقول ايه عن هذه المباراة بعد الفوز في المباراة الاولى. نسمع سعد سمير بيقول ايه. بشكل كويس خلصنا المباراة الاولانية وربنا كرمنا لكن الحمد لله يعني عندنا ثقة عندنا اصرار ان احنا المباراة التانية ان شاء الله نحسمها لصالحنا وان لسه الشوط التاني ما خلصش. لعبنا شوط في مصر لسه الشوط التاني فربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله ونكون في افضل حالينا المباراة ان شاء الله. اول ما الحكم صفر واحنا في ارض الملعب واحنا موجودين يمكن انا وعاشور ووليد سليماني اتكلمنا مع بعض ومع اللعيبه قلنا لهم يا جماعه واحنا في ارض الملعب اول ما الحكم صفر الشوط الاولاني خلص يا جماعه عندنا شوط تاني في تونس اصعب من الشوط بتاعنا فنتمنى ان احنا ننسى الماتش ده خالص وعندنا ماتش تاني ولازم نركز فيه كويس جدا. ده بعد ما الحكم صفر على طول ودخلنا اوضه اللبس قلنا نفس الكلام والحمد لله ده وصل للعيبه واحنا قافلين على نفسنا ومركزين بشكل كويس جدا وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في القاعه العوده ان شاء الله. ما كانش في احلى من منظر جمهور الاهلي في الاستاد وتواجد جمهور الاهلي وجمهور الاهلي ده حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا ويمكن هو ده الدافع الرئيسي والاساسي لكل لعيب في النادي الاهلي. ويمكن اكتر حاجه بصرتني مش ان احنا كسبنا قد ما كان لازم يوصل للجمهور ان اللعيبه حاسه بالجمهور كويس قوي وان اللعيبه حاسه بقيمه الجمهور وحاسه بمكانه الجمهور. شفنا قبلها منظر التذاكر وشفنا قبلها المنظر الناس اللي جايه متجبس واللي جايه مكسور وجاي ان هو يشجع النادي الاهلي وجاي ان هو يعزل فرقته فاللحظات دي بالنسبه لنا مش سهله خالص ومش واحنا اصلا معظمنا كلعيبه بالخصوص المتربيين في النادي من جمهور النادي كنا بنروح الاستاد وبنشجع الفرقه مع الجمهور زينا زي اي حد من الجمهور. فدي نقطه ما فيهاش يعني مش بنقول كده مزايده بنقول كل حاجه ده واقع وده فعلا اللعيبه حاسه بالجمهور وحاسه بقيمه الجمهور وحاسه ان الجمهور نفسه يفرح بالبطوله. وانت قبل ما تكون كلاعب كمشجع للنادي وكواحد محب للنادي نفسك ان انت تجيب البطوله دي فطبعا ما فيش اعظم من جمهور النادي الاهلي وما فيش احلى من جمهور النادي الاهلي بالذات لما يكون موجود في الاستاد ومليه. نتمنى الفتره الجايه بقى الاعداد اكتر من كده بيفرق معانا طبعا. دي بخصوص جمهورنا بخصوص مباراه العوده وجمهور الترجي واللي بيحصل انا بقول ان احنا اكبر من كده كنادي اهلي وكنادي الترجي التونسي احنا اكبر من كده احنا اكبر من كل اللي بيتقال ده. نادي الترجي نادي كبير ونادي عظيم ونادي له تاريخ كبير في افريقيا نفس الكلام النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن وبطل القاره فدول اتنين كبار في ناس بتحاول يعني شويه الشطه اللي بيحطوها دي زي ما بيقولوا لكن احنا اكبر من كده. كل الاحترام والتقدير لفرقه الترجي واللعيبه واللعيبه نفسها عارفه علاقتنا ببعض عامله ازاي وان احنا اصلا في منا ومنهم اصدقاء مع بعض. الحاجه الثانيه تونس كدوله احنا بنحبها جدا بنتشرف بها جدا بنحب نكون موجودين هناك على طول ما بنلاقيش هناك الا كل حب وتقدير واكيد لما بيكون متواجدين في القاهره نفس الكلام. فاحنا اكبر من كده زي ما بقول لك والمباراه في الاخر مباراه في كره القدم بين فرقتين كبار بين ابطال افريقيا ان شاء الله تخرج على اكمل وجه ويكون لنا الغلبه ان شاء الله ونحسمها لصالحنا ان شاء الله. واحنا متعودين على الضغوط ومتعودين ان احنا بنقابل مواقف صعبه فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله هناك دايما. اهلي يجيب قلقان ليه؟ أجمل لحظة فرحة وفرح بسبب هيبان مش بطولات وكؤوس بكنوز بيجيب قلقان ليه؟ عد وشوف من فوق أبو تريكة والشمعة الأربعين على مستوى كل القارات احسبها الاهلي كم مرة فرق ابو تريكة يكمل عامه الاربعين فوق ما فيش غير نكسب على شوف تأثيره على بلدي واهلي الصفحة الخاصة للاتحاد الدولي لكرة القدم دولة الفيفا تهنئ محمد أبو تريكة بإكمال عامه الأربعين. وتقدم له التهنئة وتقول إن الماجيكو يكمل عامه الأربعين عام 40 من الفرحة من اللمسات الجميلة من لحظات الفرح لمصر والنادي الأهلي. ومايكروفون إذاعة الإسكندرية يهنئ نجم مصر والنادي الأهلي الذي أمتعنا وقدم لنا جميل الأهداف في البطولات الإفريقية وبطولات الأندية الإفريقية. وبلغتنا الخاصة الرياضية نقدم لكم باقة من أحلى أهداف أبو تريكة. أكثر مني بسنة بطولات ولا برضو مكفي طول الوقت. وبلغتنا الخاصة نتذكر معكم مستمعينا الكرام محمد أبو تريكة صاحب الفرحة في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. Abu Draka executes a lovely free kick, a beautiful shot, no chance for the keeper and the fans just go bananas. 2-0 for them, definitely contenders for the title. Lovely ball. المجري وفايتس الألماني هل هيلعبها أبو تريكا تاني بنفس الشكل؟ أبو تريكا يا ولد انا عمال اقول كرة ليبيا يا يا يا يا يا يا زيدان يا الكرة تخلي الاجواء شوية مكهربة في هذه اللحظة. ننتظر أبو تريكة والهدف الاول الهدف الاول للاهلي المصري كرة من محمد أبو تريكة بالفعل كانت بمثابة ضربة جزاء. هذا اللاعب الذي كثيرا ما تألق على مثل هذه الكرات مشواره الافريقي هذا العام يجد نفسه متخلف في النتيجة. حتى مباراة شانتي اللي خسرها في كوماسي كان متقدم في المرتين واحد أبو تريكة بيلعبها باتجاه المرمى مباشرة جول أخيرا يعانق الشباك أخيرا يعانق الشباك بركات العمرة. يا سلام يا سلام يا أبو تريكة هو ده الكلام يا ابني هو ده الكلام والله الحلاوة والمتعة والتشجيع والتسقيف والمهارة ما تكونش إلا لفنان على مستوى رفيع من العزف المنفرد بالقدم اليمنى يضع الكرة في أقصى الشباك. الكل بيتفرج مع الدقيقة 33 أبو تريكة مع الدقيقة 33 وهو رقم 22 إنما الكرة يا سلام يا سلام أهي أهي القدم اليمنى تعرف الطريق إلى أقصى القائم الأيسر يعني تلامسه وتصافحه وتسكن الشباك. هدف جميل جميل جميل لهداف الدوري الموسم الماضي يفتتح به سجله في بركات أبو تريكة وعماد. يلا أبو تريكة عرضية ممتازة ممتازة أبو تريكة أبو تريكة الهدف الأول محمد أبو تريكة الدقيقة 26 الهدف الأول الهدف الأغلى للنادي الأهلي عرضية طويلة جوه المنطقة الكل تريكة كبار زي ما قلت حضراتكم يغدي الحكم ويحطها التالتة تبدا التالتة تبدا التالتة تبدا يقول له انا عارف انك هتعمل كده انت لعيب بتاعه وانا عارف انك في جميع الاجواء هتجيب اهداف التالتة تبدا والمرشح من ضمن احسن لعيبه سلام يا سلام على الهدف الجميل اللي ابو تريكا بيحطه من الاول شفت كل ما تقرب بتبعد الراجل بيبص لها ما تقدرش غير تبص لها ويتبع الكوره والصقر المصري مركز الفرعون الصغير مركز كوره ممتازه جول جول جول جول جول هدف من الرايا الفرعون الكبير اي خوفه واي خفره واي منقرع يا ابو تريكا يا ابو تريكا ريحت على ريكا افرح يا اهلي العب يا اهلي احمد الله يا اهلي مش ممكن مش ممكن مش ممكن مع ابو تريكا والله زمان يا محمد وكأننا على موعد مع محمد آخر نجم ليفربول محمد صلاح وهذه هي مداعبات خاصة بين مو صلاح ولوفرين Can I talk to you? Can I? Hello. Hi, my name is. Hi. What? What? Can you please, please talk me through that? Hey? Oh my god! Thank you for helping us. Thank you. Like a night going عادة ما يقوم التلفزيون في ليفربول بإذاعة جميع الفقرات المضحكة والباسمة والأفيهات بين لاعبي ليفربول أثناء وبعد المباريات حتى على سلم الطائرة هناك بعض المواقف الجميلة التي يقوم بإذاعتها التلفزيون في ليفربول من أجل مزيد من البسمة ومن أجل إضحاك الجماهير في ليفربول المتعطشة دائما لنجوم ليفربول على محمد صلاح ونجوم نجوم ليفربول وكل ما يتعلق بنجوم ليفربول نتمنى كل خير لمحمد صلاح ونجوم ليفربول في هذا الموسم العنيف الشرس بين ليفربول ونجوم النجوم الإنجليزية ونجوم الأوروبية طلع من بقه هذا العطية عطية عطية يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب الأولى بكرم يا صلاح الأولى بكرم يا صلاح الأولى بكرم يا حبيبي والثانية بكرم يا صلاح والثالثة بكرم يا حبيبي والثالثة بكرم يا صلاح يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب أشهد لا إله إلا الله يا محمد ماذا قالت الجماهير عقب مباراة ليفربول والنجم الأحمر السربي؟ يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب. الجماهير في مصر وفي المنطقة العربية تحدثت كثيرا كثيرا عن مباراة ليفربول والنجم الأحمر السربي. على تويتر قالت الجماهير: ليفربول استهزأ بالمنافس وأخذ ضربة جامدة على دماغه، وأعتقد أن كلوب سبب خروج المباراة بهذا الشكل المزري لليفربول. وآخر كتب: ليفربول عنده كارثة في نص الملعب، هي سبب البلاوي الأخيرة كلها. خط وسط ليفربول لا عارف يهاجم ولا يدافع ولا بقى يضغط زي زمان ويخلق فرص للمهاجمين. يورجن كلوب عمل حاجة غريبة في الفرقة الموسم ده، غيرت شكلهم بشكل كبير، حتى المباريات اللي فازوا بيها الأداء غير مقنع. وتويتة أخرى: فرقة كلها وقع، حاجة في منتهى، كلمة مش حلوة، من أصغر لاعب فيهم لحد الراس الكبيرة اللي واقفة برة. طبعا بيقصد كلوب. مفيش أي جملة فنية واحدة في الماتش، ولا في أي تكتيك ولا حتى تبديلات أو مين الأخ وريج اللي نزل ده أساسا. والكوميديا بقى إن محمد صلاح بالمستواه اللي مش حلو ده في المباراة هو الوحيد اللي عمل خطورة بثلاث تسديدات بتاعته، ده غير طبعا كوميديا الهدف التاني بتاع تريد ستار. المشكلة يا محمد صلاح إنك لو ما خرجتش من ليفربول نجم مش هتشوف أي فرقة عدلة تاني. تويتة أخرى بتقول: لاعب حطم كل الأرقام وقدم مستوى مبهر من الموسم اللي فات، لما مستوى نزل بقى يبقى مش هيشوف فرقة عدلة تاني. كل فرقة العالم تتمنى صلاح حتى في حالته دلوقتي، بس ناس بيعرفوا قيمته اللاعب بعيدا عن مستواه في هذه الفترة. يا ترى ايه السبب؟ وتويتة اخرى بتقول: انك لو ما خرجتش يا مو صلاح من ليفربول نجم مش هتشوف اي فرقة عدلة تاني. الصراحة جملة في الجول جدا، قصده بفرقة عدلة الليفل الاعلى اللي هم طبعا الريال والبارسا واليوفي والبايرن. لو فعلا ما خرجتش نجم من ليفربول مش هيروح فرقة من دول، واي حاجة غير دول تبقى بداية النهاية، لابد من عودتك سريعا يا مو صلاح. وتويتة اخرى بتقول: اعتقد ان ليفربول هينهي الموسم بلا اي بطولات للاسف. تويتة تانية بتقول: ربنا يكرمك يا محمد صلاح ان شاء الله وتصعد مع ليفربول للادوار المقبلة. واخيرا التويتة بتقول: صلاح احسن الوحشين، الفريق نسى الكورة. احترس الاسماعيلي يعود الخلف، اني اغرق اغرق اغرق في القناة. هو كان ديربي ولا حاجة تانية؟ قبل هزيمة امبارح من الجونة 3-1 من وادي دجلة 3-1، كان في ديربي القنال، بيقولوا عليه ديربي القنال، لكن ولا ديربي ولا شاف طعم الديربي. درويش الإسماعيلية تاهوا والسمسمية كسرت أوتارها. مباراة خلت من أي دسم أو أي كوليسترول. دراويش الإسماعيلية يتعادلون أمام المصري البورسعيدي. تقول الحكاية وتقول الموسوعة إن هناك 110 مباراة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي كديربي للقناة. 150 هدف لدراويش الإسماعيلية و95 هدف للبورسعيدية. بهذه المباراة 111 حسني عبد ربه أكثر لاعب في الإسماعيلي يلعب 50,000 دقيقة في الإسماعيلي. أول لقاء بين الغريمين فوز المصري على الإسماعيلي ببورسعيد في موسم 48-49 والكابتن الدزوي رحمه الله كان هاتريك المباراة. في مباراة العودة في نفس الموسم الإسماعيلي فاز 1-0 بهدف عوض عبد الرحمن. المصري البورسعيدي لعب من 60 نسخة 58 نسخة أي نزل أو هبط موسمين. أما درويش الإسماعيلية لعبوا 56 نسخة من أصل 60 نسخة يعني رسبوا في 4 مواسم. أكبر النتائج فوز الإسماعيلي 5-0 موسم 97-98 في الدوري هي الأعلى في تاريخ المواجهتين. فوز المصري 5-2 موسم 52-53. أكبر النتائج في الكاس المصري 6-1 في أبريل عام 70 و 7-2 في أبريل 34 في كاس السلطان حسين. أول مواجهة في الكاس كانت درو 3-3 يوم 14 أبريل عام 30. آخر مواجهة 2-1 للكاس 28 أبريل. الهدافون السيد الدزوي 12 هدف، عماد سليمان 10 أهداف، شحتة الله يرحمه الإسماعيلي طبعا 9 أهداف، كاستن بورسعيد مسعد نور الله يرحمه 8 أهداف، خالد القماش 7 أهداف. أهم إنجازات دراويش الإسماعيلية الدوري موسم 69-70 و98 و2002 والصدفة كانوا من النادي الأهلي وطبعا كاس أفريقيا عام 70 والفوز بكأس مصر مرتين. ده كان ديربي القناة اللي غرق في قناة السويس الجديدة. وامس كانت ليلة حزينة على دراويش الإسماعيلية عندما سقطوا وغرقوا بالثلاثة امام وادي دجلة. احترس الإسماعيلي يرجع للخلف، احد ابناء الإسماعيلية يتحدث لميكروفون البرنامج. اللي كان اسمع مسمى فعلا الناس كلها طلع لها 111 لان انا بتتفرج وبتضيع ساعتين من حياتها في الماتش ده. الناس في الاستوديوهات توقعت ان يبقى فيها اهداف كتيره والناس في القهاوي توقعت ان المباراه ممكن تكون الى حد ما مثيره عشان الظروف اللي بيمر بيها المصري وغير مدرب من اقل من اسبوع. لكن بالرغم من ثلاثه التشكيل بتاع الحاج ابو ياسين من مباراه الرجاء البيضاوي اللي فاتت دي كانت الحاجه الوحيده اللي ثبتت من الماتش اللي فات، الباقي كله اتغير. قول قبل ما اخش عليك بكلام الملعب يبقى فيه تيزر مزيكا لذيذ كده لاهم لقطات الماتش، بس صدقني الماتش ده اهم لقطاته ما كانتش مهمه. الاسماعيلي اللي كان بيتحرك بدون كوره وبيخلق مدربه كل ماتش طريقه جديده يزودها لطرق هجومنا، نفس هجومنا ده كان جاي يسلم على لعيبه المصري ويمشي. ركود غريب يوحي لك ان هجومنا وخط صناعه اللعب عندنا كانوا بيفكروا هيتفرجوا على ماتش ارسنال والليفر بعد المباراه دي في انهي كافيه، مش جايين يلعبوا ديربي ضد خصم من اهم ثلاثه بيقابلوهم كل موسم. هل هنشوف هدف قاتل؟ هدف بثلاث نقاط. على الناحيه الثانيه بقى فالمصري في حاله عدم الاتزان بعد خروج حسام حسن، ما كانش عايز منك غير كده، وفر له سكون وركود، ما تركزش في الفوز والضغط العالي من اول دقيقه، وهو هيكملها بقتل الماتش اكتر ولعب كور في ظهرك، وساعتها يسيب مهاراته الفرديه اللي عند جمعه وشكري واسلام عيسى ترفعه في الماتش ده. تحط ده على ده يطلع لك ان الماتش ده كله ما كانش هايلايت ريل زي ما انا عارض لك كده، ده دي كانت احسن لقطات الماتش كامله، والباقي الباقي كان كده. بالفعل كانت مباراة عادية بل أقل من عادية، واللي زاد الطين بلة غرق الإسماعيلي في القناة بالثلاثة أمام وادي دجلة. إيه اللي بيحصل في الإسماعيلية؟ إيه اللي بيحصل في الإسماعيلي؟ مفيش روح، مفيش كورة، مفيش أي حاجة خالص. إيه اللي حصل؟ ما تعرفش. هذا الفريق سيلعب مباراة في دوري في كاس العرب، يا ترى لو بهذا المستوى الإسماعيلي هيخرج؟ هيخرج. طبعا آل عثمان شكرا، فيرا ماسك فريق مش عارف ايه اللي جراله. هذا الفريق اللي هزم بيراميدز 2-0 في مباراة رائعة، ايه اللي حصل له؟ معرفش. ريما ترجع لعادتها القديمة، يا ترى الدرويش بهذا المستوى ممكن يوصلوا فين في الدوري، وممكن يوصلوا ايه في الكاس؟ ده انت وصلت للدور الثمانية، ايه اللي هتعمله؟ وهتعمل ايه في كاس العرب؟ نتمنى كل خير لدرويش الاسماعيلي. ونعود ايضا للاخضر الذي غرق بالامس بثلاثية رائعة من بيراميدز، وكأن الاخضر لم يحضر المباراة. وهناك مباراة قوية يلعبها الاخضر اليوم مع مصر المعصة، يا ترى هيرجع بسلامة الله الى الشبي ولا هيغرق في بحر الظلمات؟ على العموم نتمنى كل خير لأخضرنا الجميل اللي دايما بيفرحنا. اليوفي يسقط في تورينو. بعد هدف الساحر المجرم كريستيانو في شوط مباراة رائع وفي مباراة سيطر عليها اليوفي وفرح الجمهور في تورينو بعد 85 دقيقة لعب وأهداف ضائعة كانت كفيلة بأن يخرج اليوفي فائزا على المان يونايتد أو مانشستر يونايتد، إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل. الانجليز في 8 دقائق 5 دقائق من وقت المباراة الاصلي و 5 دقائق اضافية نجح على المانشستر يونايتد في الفوز وتحويل الهزيمة بهدف للا شيء الى هدفين من العيار الثقيل. ولكن السيئة الواحدة عندما خرج جوزيه مورينو وهو يقول لجماهير اليوفي أين أنتم؟ لا أسمع إلى صوتكم، لولا الأمن في تورينو لخرج مورينو مقتولا. وكأن مداعبات ومشاجرات مورينو لم ولن تنتهي. أما الذي انتهى هو وقتنا. من ملعب مساء الخير أصدقائي المستمعين، كل الشكر لفريق عمل هذا الاستوديو. جمال الفرماوي من الكنترول، الناشئ الجديد مدحت رمضان شكرا لك على هذه اللمسات الجميلة يا مدحت، و وعقبال لما نشوفك ان شاء الله في المنتخب. لكم تحياتي من ملعب مساء الخير، هذا هو احمد وهبة. الاسكندرية تقدم ست الدنيا. يا قمر يا بابا يا أرض طيبين، ليك ناس ديابة طيبين مدبرين. يا قمر يا بابا يا أرض طيبين، ليك ناس ديابة طيبين مدبرين. ست الدنيا بتقاسي صبرها عشان أرضها، تزرع خضرة وسنابل لأجل بلدها وأهلها. وست الدنيا بتقاسي صبرها عشان أرضها، تزرع خضرة وسنابل لأجل بلدها وأهلها. والظلم مهما طال